عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صباح الخير يا شباب. هذا هو الدرس 18 من اجتماعنا على مدرسة كتاب الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله، جامع البيان عن تأويل آي القرآن. قد وصلنا بحمد الله تبارك وتعالى إلى قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. المجلد الثاني صفحة 697. أعتذر إن أنا اتأخرت شوية لأني كنت بفطر، الواد وئام كل شوية بيقطع الدرس ويروح يفطر، فأنا قلت لا بقى أنا إيه لازم أنا أفطر إن شاء الله قبل الدرس عشان بجوع أوي في نهاية الدرس. فإن شاء الله النهاردة معاكم بإذن الله 6 7 ساعات كده، وربنا يعيننا، وننهي المجلد الثالث كمان. يعني المجلد الثاني هيخلص دلوقتي ان شاء الله، يعني قريبا ممكن ياخد له ساعة واحدة فقط او اقل، وندخل بعد ذلك في المجلد الثالث ان شاء الله. اتفضل يا وئام. حاضر شيخنا. طيب كنت تخبرنا قبل شوي نفطر سوا كان لا انت النهارده ما فيش فطار، انت النهارده ما فيش فطار، انت الكلام ده انت ان شاء الله مستلم الوردية النهارده. حاضر شيخنا، حاضر. بسم الله. قول في تأويل قوله جل ثناؤه: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وهذه الآية حظ من الله على طاعته واحتمال مكروهها على الأبدان والأموال. فقال: يا أيها الذين آمنوا استعينوا على القيام بطاعتي وأداء فرائضي في ناسخ أحكامي والانصراف عما أنسخه منها إلى الذي أحدثه لكم من فرائضي وأنقلكم إليه من أحكامي، والتسليم لأمري فيما أمركم به في حين إلزامكم حكمه، والتحول عنه بعد تحويل إياكم عنه، وإن لحقكم في ذلك مكروه من مقالة أعدائكم من الكفار تحدل منهم لكم بالباطل، أو مشقة على أبدانكم في قيامكم به، أو نقص في أموالكم وعلى جهاد أعدائكم وحربهم في سبيلي، بالصبر منكم لي على مكروه ذلك ومشقته عليكم واحتمال عبئه وثقله، وبالعزاء منكم عمن قتل في سبيلي، ثم بالفزع منكم فيما ينوبكم من مفضعات الأمور إلى الصلاة لي، فإنكم بالصبر على المكاره تدركون مرضاتي، وبالصلاة لي تستنجحون طلباتكم. لا طالباتكم، الطالبة اللي هي الغرض يعني أو الحاجة. نعم، هي بكسر اللام شيخنا، عندي بفتح اللام. لا كسر اللام. نعم، تستنجحون طالباتكم قبلي، فإني مع الصابرين على القيام بأداء فرائضي وترك معاصي، أنظرهم وأرعاهم وأكلأهم حتى يظفروا بما طلبوا وأملوا من قبلي، وقد بينت معنى الصبر والصلاة فيما مضى قبله، فكرهنا إعادتها. ثواني تفضل. وقف. نلاحظ هنا أن الطبري رحمه الله كثيرا ما يعني يحمل الآية على خصوص، وإن كان لفظ الآية عاما. مثلا: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. هذه الآية عامة، لكن الطبري أراد أن يربط هذه الآية بتحويل القبلة. فنلاحظ أنه قال: وهذه الآية حظ من الله على طاعته واحتمال مكروهها على الأبدان والأموال. فقال: يا أيها الذين آمنوا استعينوا على القيام بطاعتي وأداء فرائضي في ناسخ أحكامي والانصراف عما أنسخه منها إلى الذي أحدثه لكم من فرائضي. مع أن هذه الآية كثير من الناس يعني يقطعها عما قبلها من تحويل القبلة وما حصل من قول السفهاء، لكن الطبري كثيرا ربما يربط مثلا آخر السورة بأول السورة أو بوسط السورة، فلابد أن نلاحظ هذا الأمر. أنا في رأيي أن احنا عندنا نوعان هنا من الخطأ يحصل ممن ينظر في آيات القرآن. النوع الأول هو الذي لا يعتني بسبب النزول ولا بسياق الآيات، فلا يربط الآية لا بسببها ولا بما قبلها ولا بالسورة التي جاءت فيها. الخطأ الثاني من يقف عند هذا الحد فلا ينظر فيما تحتمله الآية من المعاني. والصواب والله أعلم أن احنا عندنا منزلتان. المنزلة الأولى التنزيل، يعني فيما نزلت هذه الآية، والأمر الثاني التنزل، يعني على ما تتنزل هذه الآية. فالطبري رحمه الله هنا وإن كان بدأ بما نزلت فيه الآية وهو الصبر على طاعة الله وعلى الناسخ وعلى يعني تقبل هذه الأحكام والتسليم لأمر الله، لكنه لا يقف عند هذا الحد. وأنت تلاحظ أن الأقوال التي سيذكرها الطبري عن الربيع أو عن أبي العالية لا تخصص هذه الآية. مثلا خلينا أنا أقرأ وئام الآثار. روى بإسناده قال حدثني المثنى بإسناده إلى أبي العالية في قوله استعينوا بالصبر والصلاة، يقول استعينوا بالصبر والصلاة على مرضات الله واعلموا أنهما من طاعة الله، لم يذكر هنا مسألة القبلة ولا الناسخ ولا المنسوخ ولا أي شيء من ذلك. وكذلك قال الربيع، قال اعلموا أنهما عون على طاعة الله. لكني لاحظت أن الطبري كثيرا يحاول أن يجعل وحدة للموضوع، فالآيات أو الأوامر التي تأتي بعد سياق يربطها بالسياق. فمثلا الله سبحانه وتعالى لما ذكر هنا القبلة سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب إلى آخر ذلك. والله سبحانه وتعالى قال وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. فبين أن الآية في الأمر بالصبر والصلاة هي متصلة بما قبلها، وإن كانت عامة لكن ينبغي أن نلاحظ هذا الاتصال. أولا أضرب لكم مثال من الأمور المشهورة جدا في رأيي اللي هي خطأ في الاستدلال، إن مثلا بعض الناس يقول من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذه الآية في الأصل نزلت في سياق من طلق امرأته، فالمعنى أن من اتقى الله في عشرة أهله وفي فراق أهله، يعني عمل بطاعة الله في ذلك واستنى بسنة الله، فإن الله سيجعل له مخرجا. ينبغي أن نبدأ من هذا، ثم بعد ذلك يمكن أن نعمم الآية ومن يتق الله يجعل له مخرجا في كل أمره. لكن المشكلة كما قلت لكم بعض الناس إما يترك السياق ويترك سبب النزول ويترك أصل ما نزلت فيه الآية، تمام، ويدخل في العموم، أو أنه يكتفي بما نزلت فيه الآية ولا يذكر ما الذي تتنزل عليه الآية. وأرى أن الطبري رحمه الله يحاول أن يجمع بين الأمرين. تفضل أكمل أوام، اقرأ بقى. وأما قوله، نعم، وأما قوله إن الله مع الصابرين فإن تأويله إن الله ناصره وظهيره وراض بفعله، كقول القائل لآخر افعل يا فلان كذا وأنا معك، يعني إني ناصرك على فعلك ذلك ومعينك عليه. القول في تأويل قوله جل ثناؤه ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، يعني بذلك يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر على طاعة في جهاد عدوكم وترك معاصية وأداء سائر فرائض عليكم، ولا تقولوا لمن يقتل منكم في سبيل الله هو ميت، فإن الميت من خلقي هو من سلبته حياته وأعدمته حواسه، فلا يلتذ لذة ولا يدرك نعيمة، وإن من قتل منكم ومن سائر خلقي في سبيلي أحياء عندي في حبرة ونعيم وعيش هني ورزق سني، فرحين بما آتيتهم من فضلي وحبوتهم به من كرامتي. وساق بإسناده عن ابن أبي نجيح عن المجاهد في قوله أحياء بل أحياء عند ربهم يرزقون، قال يرزقون من ثمر الجنة ويجدون ريحها وليسوا فيها. وساق بإسناده عن ابن أبي نجيح عن المجاهد مثله. وساق بإسناده عن سعيد عن قتادة قال كنا نحدث أن أرواح الشهداء تعارفوا في طير بيض يأكلن من ثمار الجنة، وأن مساكنهم السدرة، وأن للمجاهد في سبيل الله ثلاث خصلات، من قتل في سبيل الله منهم صار حيا مرزوقا، ومن غلب آتاه الله أجرا عظيما، ومن مات رزقه الله رزقا حسنا. وأيضا ساق بإسناده عن معمر عن قتادة قال أرواح الشهداء في صور طير بيض. وساق بإسناده عن أبي جعفر عن الربيع قال أحياء في صور طير خضر يطيرون في الجنة حيث شاءوا منها يأكلون من حيث شاءوا. وأيضا ساق بإسناده عن عكرمة قال أرواح الشهداء في طير بيض في الجنة. فإن قال لنا قائل وما في قوله عز وجل ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء من خصوصية الخبر عن المقتول في سبيل الله الذي لم يعم به غيره، وقد علمت تظاهر الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه وصف حال المؤمنين والكافرين بعد وفاتهم، فأخبر عن المؤمنين أنهم تفتح لهم قبورهم من قبورهم أبواب إلى الجنة يتنسمون منها روحها ويستعجلون الله قيام الساعة ليصيروا إلى مساكنهم منها ويجمع بينهم وبين أهاليهم وأولادهم فيها. وعن الكافرين أنهم تفتح لهم من قبورهم أبواب إلى النار ينظرون إليها ويصيبهم من نتنها ومكروهها ويسلط عليهم فيها إلى قيام الساعة من يقمعهم فيها ويسألون الله فيها تأخير قيام الساعة حذارا من المصير إلى ما أعد الله لهم فيها مع أشباه ذلك من الأخبار. فإذا كانت الأخبار بذلك متطهرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما الذي خص به القتيل في سبيل الله مما لم يعم به سائر البشر غيره من الحياة؟ وسائر الكفار والمؤمنين غيره أحياء في البرزخ، أما الكفار فمعذبون فيه بالمعيشة الضنك، وأما المؤمنون فمنعمون بالروح والريحان ونسيم الجنان. قيل إن الذي خص الله به الشهداء في ذلك وأفاد المؤمنين بخبره عنهم جل ثناؤه وإعلامه إياهم أنهم مرزوقون من مآكل الجنة ومطاعمها في برزخهم قبل بعثهم، ومنعمون بالذي ينعم به داخلوها بعد البعث من سائر البشر من لذيذ مطاعمها الذي لم يعطها الله أحدا غيرهم في برزخه قبل مبعثه، فذلك هو الفضيلة التي فضلهم بها وخصهم بها من غيرهم، والفائدة التي أفاد المؤمنين بالخبر عنهم، فقال عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله. وبمثل ذلك جاء الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وساق بإسناده عن محمود بن لبيد عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشهداء على بارق نهر من باب الجنة في قبة خضراء، وقال عبده: في روضة خضراء يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشية. أيضا وساق بإسناده عن ابن يسار السلمي أو أبي يسار الطبري شك، قال: أرواح الشهداء في قباب بيض من قباب الجنة، في كل قبة زوجتان، رزقهم في كل يوم طلعت فيه الشمس ثور وحوت، فأما الثور ففيه طعم كل ثمرة في الجنة، وأما الحوت ففيه طعم كل شراب في الجنة. نلاحظ أن الطبري رحمه الله من منهجه في التفسير أنه يحاول أن يدفع الإشكالات التي يمكن أن يعني ترد على ذهن القارئ أو التي وردت بالفعل في كلام من سبقه من المفسرين. فهنا يطرح إشكال مثلا أو قائل، يعني كأن قائلا يقول: ما الفرق بين الذي قتل في سبيل الله وبين غيره ممن سيدخلون الجنة؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بما يحصل لمن سيدخل الجنة في قبره، أنه يكون في نعيم ونحو ذلك. فيرى الطبري رحمه الله اعتمادا على الآثار واعتمادا على دلالة الآية أن الذي خص الله به الشهداء في ذلك وأفادنا يعني بخبره أنهم مرزوقون من مآكل الجنة ومطاعمها في برزخهم قبل بعثهم، فيعتبر ده هذا يعني ايه مما اختص به من قتلوا في سبيل الله، انهم في برزخهم يرزقون من نعيم الجنه، ولا يعني يعجل لهم ذلك قبل دخول الجنه. فانا في رايي ان هذا يعني هذه فائده جيده اللي هي طرح الاسئله التي يمكن ان ترد على القارئ اثناء قراءته للايه. طيب، فان قال قائل فان الخبر، تفضل. فقال قائل: فإن الخبر عما ذكرت أن الله أفاد المؤمنين بخبره عن الشهداء من النعمة التي خصهم بها في البرزخ غير موجود في قوله: ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء، وإنما فيه الخبر عن حالهم أموات هم أم أحياء. قيل إن المقصود بذكر الخبر عن حياتهم إنما هو الخبر عما هم فيه من النعمة، ولكنه جل ذكره لما كان قد أنبأ عباده عما قد خص به الشهداء في قوله: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، وعلموا حالهم بخبره ذلك. ثم كان المراد من الله في قوله: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء، نهي خلقه عن أن يقولوا للشهداء أنهم موتى، ترك إعادة ذكر ما قد بين لهم من خبرهم. وأما قوله: ولكن لا تشعرون، فإنه يعني به: ولكنكم لا ترونهم فتعلموا أنهم أحياء، وإنما تعلمون ذلك بخبر إياكم به. طبعا وإنما رفع هذا من بيان الآية للآية. احنا قلنا ان الآية مع الآية قد تكون مطابقة وقد تكون متممة وقد تكون مبينة ومفسرة. يعني احنا لما بنقول مثلا تفسير القرآن بالقرآن، يمكن ان تكون الآية مطابقة، يعني نفس المعنى تؤديه هذه الآية وهذه الآية، ويمكن ان تكون الآية متممة يعني تعطيك معنى زائد، ويمكن ان تكون مفسرة. ولقد أتينا موسى 9 آيات ذكرت مثلا كما في قول كثير من المفسرين هي التي ذكرت في سورة الأعراف: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم إلى غير ذلك. فالآية مع الآية إما أن تكون مطابقة يعني تكون نظيرة لها، وإما أن تكون متممة يعني تذكر معنى زائدا. مثلا عندنا آية آل عمران بتقول: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. هذه الآية تممت الآية الأخرى في سورة البقرة: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء. فهذه الآية آية آل عمران تعطينا معنى زائدا، وقد تكون مفسرة يعني مبينة وتبين المجمل مثلا، أو تقيد المطلق أو نحو ذلك من صنوف البيان. ماشي أكمل. وإنما رفع قوله أموات بإضمار مكن من أسماء من يقتل في سبيل الله. هذا الكلام شيخنا للفراء، إنما رفع، ومعنى ذلك ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله هم أموات، ولا يجوز النصب في الأموات لأن القول لا يعمل فيهم. وكذلك قوله بل أحياء رفع بمعنى بل هم أحياء. القول في تأويل قوله جل ثناؤه ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين، وهذا إخبار من الله تعالى ذكره أتباع رسوله صلى الله عليه وسلم أنه مبتليهم وممتحنهم بشدائد من الأمور، ليعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، كما ابتلاهم فامتحنهم بتحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، وكما امتحن أصفياءه قبلهم ووعدهم ذلك في آية أخرى فقال لهم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. وبنحو الذي قلنا في ذلك كان ابن عباس وغيره يقول، وساق بإسناده عن علي عن ابن عباس قوله ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونحو هذا، قال أخبر الله سبحانه المؤمنين أن الدنيا دار بلاء وأنه مبتليهم فيها، وأمرهم بالصبر وبشرهم فقال وبشر الصابرين، ثم أخبرهم أنه هكذا فعل بأنبيائه وصفوته لتطيب أنفسهم فقال مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. ومعنى قوله ولنبلونكم أي ولنختبرنكم، وقد أتينا على البيان على عن أن معنى الابتلاء الاختبار فيما مضى قبل. وقوله بشيء من الخوف يعني من الخوف من العدو وبالجوع وهو القحط، يقول لنختبرنكم بشيء من خوف ينالكم من عدوكم وبسنة تصيبكم ينالكم فيها مجاعة وشدة وتعذر المطالب عليكم فتنقصوا لذلك أموالكم، وحروب تكون بينكم وبين أعدائكم من الكفار فينقص في الله عددكم، وموت ذراريكم وأولادكم، وجذوب تحدث فتنقص لها ثماركم، كل ذلك امتحان مني لكم واختبار مني لكم، فيتبين صادقوكم في إيمانهم من كاذبيكم فيه، ويعرف أهل البصائر في دينهم منكم من أهل النفاق فيه والشك والارتياب، كل ذلك خطاب منه لأتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كما ساق بإسناده عن عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن عبد الملك بن عن عطاء قال هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وإنما قال جل ثناؤه بشيء من الخوف ولم يقل بأشياء لاختلاف أنواع ما أعلم عباده أنه ممتحنهم به، فلذلك فلما كان ذلك مختلفا وكانت تدل على أن كل نوع منها مضمرا شيء، وأن معنى ذلك ولنبلونكم بشيء من الخوف وبشيء من الجوع وبشيء من نقص الأموال، اكتفى بالدلالة على ذكر الشيء في أوله مع إعادته مع كل نوع منها، ففعل جل ثناؤه كل ذلك بهم فامتحنهم بضروب المحن. شيخنا هذا قول الفراء، ولم يقل بأشياء لاختلاف أنواع ما أعلم عباده أنه ممتحنهم به. الفراء، نعم، بارك الله فيك. بارك الله. ساق بإسناده عن أبي جعفر عن الربيع قال في قوله ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، قال قد كان ذلك وسيكون ما هو أشد من ذلك، قال الله عند ذلك وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ثم قال جل ثناؤه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وبشر يا محمد الصابرين على امتحان بما امتحنهم به، والحافظين أنفسهم عن التقدم على نهي عما أنهاهم عنه، والآخذين أنفسهم بأداء ما أكلفهم من فرائض مع ابتلائي إياهم بما ابتليتهم به، القائلين إذا أصابتهم مصيبة نحن لله ونحن إليه راجعون. فأمره الله عز وجل بأن يخص بالبشارة على ما يمتحنهم به من الشدائد أهل الصبر الذين وصف الله صفتهم. وأصل التبشير إخبار الرجل للرجل الخبر يسره أو يسوءه لم يسبقه به إليه غيره. نعم، لو أن يعني أحدكم جمع الآيات التي فيها ذكر الابتلاء وأصناف البلاء، والله يكون هذا بحثا جميلا. أنا عن نفسي أفعل ذلك حينما أقرأ، أحب أن أعرف أصناف الابتلاء. أضرب لكم مثلا، بعض الناس مثلا يظن أن الابتلاء هو أن الإنسان يقبض عليه أو يحبس أو يضرب أو يفتن في دينه، بمعنى أنه يكره على أمر في دينه. لا، الابتلاء أعم من ذلك بكثير. الله سبحانه وتعالى قال مثلا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. هذا الابتلاء كثير من الشباب الآن يعيشون فيه، تكون المعصية قريبة منه في متناول يديه، كمان مثلا ابتلي بمشاهدة الأشياء المحرمة، يكون الهاتف بين يديه أو الكمبيوتر، تكون المعصية قريبة منه، فهذا امتحان من الله وابتلاء. فكما يبتلى المحرم بقرب الصيد منه وقدرته على هذا الصيد وحاجته لهذا الصيد، فيبتلى صدق إيمانه بذلك فليعلم الله من يخافه بالغيب، كذلك يبتلى المؤمن بمثل ذلك. فأنا أرى إن طالب العلم أو المسلم عموما إذا جمع كل ما يتصل بكلمة الابتلاء أو البلاء، ويعني حاول أن يتعرف على أصناف هذا الابتلاء، مثلا ونبلوكم بالشر والخير فتنة مثلا، أو مثلا في قول الله تبارك وتعالى لنبلونكم بشيء من الخوف، أو مثلا أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ونحو ذلك. فإذا هو جمع هذا يتضح له هو نفسه باب من أبواب الهداية. لماذا؟ لأن الإنسان أحيانا لا ينتبه أن هذه فتنة، كما قال الله سبحانه وتعالى مثلا بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون في سورة الزمر، ومثلا إذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، هذه فتنة. كذلك مثلا ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فالإنسان إذا عرف أنه مفتتن، يعني أنه ممتحن، وعرف أنه مبتلى، وعرف أصناف البلاء هذا أولا، ثم عرف ما هي الصورة التي يريد الله تبارك وتعالى منه أن يكون عليها، والله هذا أنا في رأيي من أعظم أبواب الهداية. يعني أضرب لك مثلا هنا، مثلا الله سبحانه وتعالى قال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين، تمام؟ بعد كده طيب من هم الصابرون؟ الله سبحانه وتعالى أخبرنا الخبر، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة ماذا قالوا؟ قالوا إنا لله، نحن ملك لله، وإنا إليه راجعون. طيب يبقى ربنا سبحانه وتعالى أخبرك الخبر الذي سيحصل لك أنك مبتلى، ثانيا علمك كيف يكون تصرفك، ثالثا علمك ما الذي سيترتب على هذا التصرف اللي هي العاقبة. قال أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أولئك يعني هؤلاء حصرا هم الذين اهتدوا لأصح فعل في هذا الظرف. ليه؟ لأن غيرهم بقى أول ما يحصل له المصيبة يسب ويلعن ويسخط على القدر وربما يكفر. من الناس من يعبد الله على حرف، ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. يبقى احنا عندنا أمور ثلاثة مهمة جدا يا شباب، يعني أحب منك إنك وانت تقرأ وردك من اليوم اجمعها، أصناف الابتلاء، تمام؟ يعني الأصناف التي يبتلى بها الإنسان، مثلا إنما أموالكم وأولادكم فتنة لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونحو ذلك، اجمعها، ده أول شيء. الأمر الثاني التصرف الصحيح، يعني ما هو الفعل الإيماني تجاه هذا الابتلاء، تمام؟ الأمر الثالث الجزاء، لأن الإنسان كلما تذكر جزاء العمل كلما كان أقدر على فعله، كما قال الله سبحانه وتعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، اصبر وما صبرك إلا بالله، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فهذه الأمور الثلاثة يا شباب يعني أحب منكم أن تحرصوا عليها. تفضل أكمل يا وئام. طيب خلي عمر يقرأ شوية، اتفضل يا عمر. السلام عليكم. عليك إن شاء الله. بارك الله فيك، تفضل. القول في تأويل قوله جل ثناؤه الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، يعني بذلك وبشر يا محمد من الصابرين، الصابرين الذين يعلمون أن جميع ما بهم من نعمة فمني، فيقرون بعبودتي ويوحدونني بالربوبية ويصدقون بالمعاد والرجوع إلي، فيستسلمون لقضائي ويرون ثوابي ويخافون عقابي ويقولون عند امتحاني إياهم ببعض محني وابتلائي إياهم بما وعدتهم أن أبتليهم به من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وغير ذلك من المصائب التي أنا ممتحنهم بها، إن مماليك ربنا ومعبودنا أحياء ونحن عبيدهم، وإنا إليه بعد مماتنا صائرون، تسليما لقضائي ورضا بأحكامي. القول في تأويل قوله جل ثناؤه أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون، يعني بقوله أولئك هؤلاء الصابرين الذين وصفهم ونعتهم عليهم، يعني لهم صلوات يعني مغفرة، وصلوات الله على عباده غفرانه، كالذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم صل على آل أبي أوفى، يعني اغفر لهم. وقد بينا الصلاة وما أصلها في غير هذا الموضع. وقوله ورحمة، طبعا يعني ولهم. ملاحظ هنا، نلاحظ ان الطبري رحمه الله فسر صلوات الله تبارك وتعالى او الصلوات من الله بالمغفره. وانا في رايي ان هذا يعني لا حجه عليه، يعني انا لا ارى ان هذا التفسير او الحديث الذي ذكره الطبري رحمه الله يوافق الدلاله التي خرج بها. لان مثلا الحديث اللي هو اللهم صل على ال ابي اوفى، هو لم يقل ان الصلاه هنا بمعنى المغفره، ولكن الطبري الذي فعله ان هو جاب الحديث مع الايه وفسر الايه بانها مغفره وفسر الحديث بانه مغفره. فيعني انا في رايي ان هو ما هذه الايه الحديث ليس تفسيرا للايه. فلذلك الصلاه من الله، الله اعلم صفتها، يعني الصلاه هي صفه من صفات الله وفعل من افعال الله لا نعلم كيفيتها. لكن هل الصلاة هي المغفرة؟ الله أعلم، ولكن أرى أن الصلاة ليست مطابقة للمغفرة، ولو أراد عليهم مغفرة من ربهم لقال مغفرة. فلذلك أنا في رأيي أن الصلاة تبقى هكذا صلوات من الله لا نعلم كيفية هذه الصلاة، المهم أن هي باب من أبواب فضل الله تبارك وتعالى. ماشي، تفضل أكمل. وقوله ورحمة، يعني ولهم مع المغفرة التي صفح بي عن ذنوبهم وتغمدها رحمة من الله لهم ورأفة. ثم أخبر عز وجل مع الذي ذكر أنه معطيهم على اصطبارهم على محنه تسليما منهم لقضائه مع المغفرة والرحمة، أنهم هم المهتدون المصيبون طريق الحق، والقائلون ما يرضي عنهم ربهم، والفاعلون ما استوجبوا به من الله الجزيل من الثواب. وقد بينا معنى الاهتداء فيما مضى، وأنه بمعنى الرشد للصواب. وبمعنى ما قلنا في ذلك، قال جماعة من أهل التأويل: حدثني المثنى بسنده عن علي عن ابن عباس في قوله: الذين إذا أصابتهم مصيبة قال: أخبر الله أن المؤمن إذا سلم لأمر الله ورجع واسترجع عند المصيبة كتب الله له 3 خصال من الخير: الصلاة من الله، والرحمة، وتحقيق سبيل الهدى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استرجع عند المصيبة جبر الله مصيبته وأحسن عقابه وجعل له خلفا صالحا يرضاه. لا، عقباه، وأحسن عقباه يعني خاتمته يعني أو مرده. ماشي، تفضل. وأحسن عقباه وجعل له خلفا صالحا يرضاه. حدثني المثنى عن الربيع في قوله: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، يقول: الصلوات والرحمة على الذين صبروا واسترجعوا. حدثنا أبو كريب بسنده عن سعيد بن جبير قال: ما أعطي أحد ما أعطيت هذه الأمة، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، ولو أعطيها أحد لأعطيها يعقوب. ألم تسمع إلى قوله: يا أسف على يوسف؟ هذه فائدة جميلة جدا على فكرة. لماذا؟ لأن شوف سعيد بن جبير يعني كان له فوائد في التفسير جميلة. هو يريد أن يقول إن الله تبارك وتعالى امتن علينا حتى بهذا الدعاء، والله سبحانه وتعالى امتن على أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بأمور كثيرة. فهو يرى أن هذا الدعاء من منة الله التي خص بها أمة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه في ظرف من هذه المصائب ذكر الله قول نبيه يعقوب عليه السلام، إن هو قال: يا أسف على يوسف. فلو كان يعلم هذا الدعاء لقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. وهذا في رأيي من الاستنباطات الجميلة جدا. ماشي، حاول تسرع شوية عمر بعد إذنك. نعم. القول في تأويل قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، والصفا جمع صفات، وهي الصخرة الملساء، ومنه قول الترماح بن حكيم: أبا لي ذو القوى والطول ألا يؤبس حافر أبدا صفاتي. وقيل إن الصفا واحد، وأنه يثنى صفوان ويجمع أصفاء وصفيا وصفيا وصفيا ولا وصفيا وصفيا وصفيا وصفيا، بس الياء عندي هنا مش عليها تشكيل، ف الصوت فقط تحكيها كسر. تقرا من عندي نسخة، نسخة حجر، هجر التركي. لا، فيها، طيب فيها هي الصاد، الصاد تحتها كسرة، صاد كسرة، لكن الياء مش مشكلة. فهمت، ماشي. نعم. واستشهدوا على ذلك بقول الراجزي: كأن متنيه من النفي مواقع الطير على الصفي. وقالوا: هو نظير عصا وعصي، ورحى وروحي وأرحاء. وأما المروة فإنها الحصاة الصغيرة يجمع قليلها مروات وكثيرها المر، مثل تمرة وتمرات وتمر، كما قال الأعشى ميمون بن قيس: وتولي الأرض خفا زائلا فإذا ما صادف المرو رضح، يعني بالمرو الحصى الصغار. ومن ذلك قول أبي ذؤيب الهذلي: حتى كأني للحوادث مروة بصفى المشرق كل يوم تقرع. لا أي المشرق، قالوا لا بصفى المشرق، المشرق. نعم بصفى المشرق كل يوم يعني تقرع. هو كان ويقال يعني ابو ذؤيب، ابو ذؤيب هذا يعني مات له 5 اولاد في طاعون في مرض يعني، وكان هو حرص كثيرا على الحفاظ عليهم وعلى الدفاع عنهم، لكنهم ماتوا جميعا. فهو بيقول ان كاني حتى كاني للحوادث مروة، الحوادث اللي هي المصائب يعني، بصفا المشرق كل يوم تقرع، زي ما الناس بتذهب إلى الصفا والمروة وتكثر، أنا أصبحت المصائب تأتي إلي كما يأتي الناس إلى الصفا والمروة. ماشي أكمل. ويقال المشقر، وإنما على الله تعالى ذكره بقوله: إن الصفا والمروة في هذا الموضع الجبلين المسمين بهذا الاسمين اللذين في حرمه دون سائر الصفا والمروة، ولذلك أدخل فيهما الألف ألف واللام، ليعلم عباده أنه عنى بذلك الجبلين المعروفين بهذين الاسمين دون سائر الأصفاء والمروة. وأما قوله من شعائر الله فإنه يعني به من معالم الله التي جعلها جل ثناؤه لعباده معلما ومشعرا يعبدونه عندها، إما بالدعاء وإما بالذكر وإما بأداء ما فرض عليهم من العمل عندها ومنه قول الكميت بن زيد: نقتلهم جيلا فجيلا نراهم شعائر قربان بهم نتقرب. وكان مجاهد يقول: حدثني محمد بن عمرو وحدثني المثنى بسنده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أن إن الصفا والمروة قال: من الخير الذي عنه. فكان مجاهدا كان يرى ان الشعائر انما هي جمع انما هو جمع شعيره من اشعار الله عباده، من اشعار الله عباده امر من صفا، إشعار الله يعني إعلام الله يعني. شعيره من اشعار الله عباده امر الصفا والمروه وما عليهم في الطواف بهما، بمعنى اعلامهم ذلك، وذلك تاويل من المفهوم بعيد. وانما اعلم الله تعالى ذكره بقوله: ان الصفا والمروه من شعائر الله عباد المؤمنين، أن السعي بينهما من مشاعر الحج التي سنها لهم، أمر بها خلفه إبراهيم صلى الله عليه وسلم إذ سأله أن يريه مناسك الحج، وذلك وإن كان مخرجه مخرج الخبر فإنه مراد به الأمر، لأن الله تعالى ذكره قد أمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم باتباع ملة إبراهيم عليه السلام، فقال له: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. وجعل تعالى ذكره إبراهيم إماما لمن بعدهم. فإذا كان صحيحا أن الطواف والسعي بين الصفا والمروة من شعائر الله ومن مناسك الحج، فمعلوم أن إبراهيم صلى الله عليه وسلم قد عمل به وسنه لمن بعدهم، وقد أمر نبي صلى الله عليه وسلم أمته باتباعه، فعليهم العمل بذلك على ما بيّنه رسوله الله. وقد أمر نبينا صلى الله عليه وسلم وأمته. وقد أمر نبينا صلى الله عليه وسلم وأمته باتباعه، فعليهم العمل بذلك على ما بيّنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. القول في تأويل قوله تعالى: فمن حج البيت أو اعتمر، يعني تعالى ذكره: فمن حج البيت فمن أتاه عائدا إليه بعد بدء، وكذلك كل من أكثر الاختلاف إلى شيء فهو حاج إليه، ومنه قول الشاعر: وأشهد من عوف حلولا كثيرة يحجون بيت الزبرقان المزعفرة. الزبرقان، الزبرقان. يحجون بيت الزبرقان المزعفر، يعني بقوله يحجون يكثرون لسؤدده ورياسته، وإنما قيل للحاج لأنه يأتي قبل التعريف ثم يعود إليه للطواف يوم بعد التعريف، ثم ينصرف عنه إلى منى، ثم تعريف يعود إليه الوقوف للطواف بعرفة، الصدري فالإكرام. تعريف الوقوف بعرفة ثم ينطلق. فلتكراره العودة إليه مرة. النت عندك ضعيف ولا ايه يا عمر؟ الصوت بيقطع. سنة بسيطة. انت فين، في الصين ولا فين انت بالظبط؟ كأن صوتك مش يعني، في احيانا بيقطع كتير. في مشكلة؟ ما دفعتش فاتورة النت ولا حاجة يا عمر؟ هو في سامعني؟ الصين فعلا يا شيخ. ما هو مش سامعنا دلوقتي. طيب اقرأ او اعمل، اقرأ معنا أخونا أسامة يطلب التحدث شيخ. حاضر. آمين. ماشي، فتحت عليها. نعم نعم ماشي، فتحت عليها بخبط السلام الاول، عليكم. انا فتحت عليه بسرعه عشان ممكن يكون بيغير، بخبط الاول. السلام عليكم. عليكم قال السلام يعني ورحمه. قال واصل شيخنا من يعني بقوله يحجون. ايوه نعم قال يعني بقوله يحجون يكثرون التردد إليه لسؤدده ورياسته، وإنما قيل للحاج حاج لأنه يأتي البيت قبل التعريف ثم يعود إليه للطواف يوم النحر بعد التعريف ثم ينصرف عنه إلى منى ثم يعود إليه لطواف الصدر، فلتكراره العود إليه مرة بعد أخرى قيل له حاج. وأما المعتمر فإنه قيل له معتمر لأنه إذا طاف به انصرف عنه بعد زيارته إياه. وأما قوله أو اعتمر فإنه يعني أو اعتمر البيت ويعني بالاعتمار الزيارة، فكل قاصد لشيء فهو له معتمر. ومنه قول العجاج لقد سمى ابن معمر حين اعتمر مغزا بعيدا من بعيد وضبر، يعني بقوله حين اعتمر حين قصده وأمه. القول في تأويل قوله تعالى فلا جناح عليه أن يطوف بهما، يعني تعالى ذكره بقوله فلا جناح عليه أن يطوف بهما يقول فلا حرج عليه ولا مأثم في طوافه بهما. فإن قال قائل وما وجه هذا الكلام وقد قلت لنا إن قوله إن الصفا والمروة من شعائر الله، وإن كان ظاهره ظاهر الخبر فإنه في معنى الأمر بالطواف بهما، فكيف يكون أمرا بالطواف ثم يقال لا جناح على من حج البيت أو اعتمر في الطواف بهما؟ وإنما يوضع الجناح عمن أتى ما عليه بإتيانه الجناح والحرج، فالأمر بالطواف بهما والترخيص في الطواف بهما غير جائز اجتماعهما في حال واحدة. قيل إن ذلك بخلاف ما إليه ذهبت، وإنما معنى ذلك عند أقوام أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اعتمر عمرة القضية تحوب أقوام كانوا يطوفون بهما في الجاهلية قبل الإسلام لصنمين كانا عليهما تعظيما منهما لهما، فقالوا وكيف نطوف بهما وقد علمنا أن تعظيم الأصنام وجميع ما كان من ذلك يعبد من دون الله بالله شرك، وطوافنا بهذين الحجرين أحد ذلك، لأن الطواف بهما في الجاهلية إنما كان للصنمين اللذين كانا عليهما. وقد جاء الله اليوم بالإسلام ولا سبيل إلى تعظيم شيء من ال... ولا سبيل إلى تعظيم شيء مع الله بمعنى العبادة له، فأنزل الله تعالى ذكره في ذلك من أمرهم وإن من أمرهم إن الصفا والمروة من شعائر الله، يعني إن الطواف بهما، فترك ذكر الطواف بهما اكتفاء بذكرهما منه، إذ كان معلوما عند المخاطبين به أن بمعناه من معالم الله أن إذ كان معلوما عند المخاطبين به أن معناه من معالم الله التي جعلها علما لعباده يعبدونه عندهما بالطواف بينهما ويذكرونه عليهما وعندهما بما هو له أهل من الذكر. فمن حج البيت أو اعتمر فلا يتحوبن من الطواف بهما من أجل ما كان أهل الجاهلية يطوفون بهما من أجل الصنمين اللذين كان عليهما، فإن أهل الشرك كانوا يطوفون بهما كفرا وأنتم تطوفون بهما إيمانا بي وتصديقا لرسولي وطاعة لأمري، فلا جناح عليكم في الطواف بهما. والجناح الإثم كما حدثني موسى بإسناده إلى أصباغ عن السدي في قوله فلا جناح عليه أن يطوف بهما يقول ليس عليه إثم ولكن له أجر، وبمثل الذي قلنا في ذلك تظاهرت الروايات عن السلف من الصحابة والتابعين ذكر الأخبار التي رويت بذلك. وبإسناده إلى الشعبي قال أن وثنا كان في الجاهلية على الصفا يسمى إسافا ووثنا على المروة يسمى نائلة، فكان أهل الجاهلية إذا طافوا بالبيت مسحوا الوثنين، فلما جاء الإسلام وكسرت الأوثان قال المسلمون إن الصفا والمروة إنما كان يطاف بهما من أجل الوثنين وليس الطواف بهما من الشعائر. قال فأنزل الله أنهما من الشعائر، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وبإسناده إلى الشعبي نحوه وزاد فيه قال فجعله الله تطوع خير. وبإسناده إلى عامر قال كان صنم بالصفا يدعى إسافا ووثن بالمروة يدعى نائلة، ثم ذكر نحو حديث ابن أبي الشوارب وزاد فيه قال فذكر الصفا من أجل الوثن الذي كان عليه مذكرا وأنث المروة من أجل الوثن الذي كان عليه مؤنثا. وبإسناده إلى عاصم الأحول قال قلت لأنس بن مالك أكنتم تكرهون الطواف بين الصفا والمروة حتى نزلت هذه الآية؟ فقال نعم كنا نكره الطواف بينهما لأنهما من شعائر الجاهلية حتى نزلت هذه الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله. وبإسناده إلى سفيان عن عاصم قال: سألت أنسا عن الصفا والمروة فقال: كانتا من مشاعر أهل الجاهلية، فلما كان الإسلام أمسكوا عنهما فنزلت إن الصفا والمروة من شعائر الله. وبإسناده إلى حسين المعلم قال: حدثنا شيبان أبو معاوية عن جابر الجعفي عن عمرو بن حبشي قال: قلت لابن عمر: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قال: انطلق إلى ابن عباس فاسأله، فإنه أعلم من بقي بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فأتيته فسألته فقال: إنه كان عندهما أصنام، فلما حرمنا أمسكوا عن الطواف بينهما حتى أنزلت إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وبإسناده إلى ابن عباس في قوله: إن الصفا والمروة من شعائر الله، وذلك قال: وذلك أن ناسا تحرجوا أن يطوفوا بين الصفا والمروة، فأخبر الله أنهما من شعائره، والطواف بينهما أحب إليه، فمضت السنة بالطواف بينهما. وبإسناده إلى أصباط عن السدي قال: زعم أبو مالك عن ابن عباس أنه كان في الجاهلية شياطين تعزف الليل أجمع بين الصفا والمروة، تعزف الليل أجمع بين الصفا والمروة، وكان بينهما آلهة. فلما جاء الإسلام وظهر قال المسلمون: يا رسول الله، لا تطوفن بين الصفا والمروة، فإنه شرك كنا نصنعه في الجاهلية، فأنزل الله: فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وبإسناده إلى ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله: إن الصفا والمروة من شعائر الله، قال: قالت الأنصار: إن السعي بين هذين الحجرين من أمر الجاهلية، فأنزل الله تعالى ذكره: إن الصفا والمروة من شعائر الله. وبإسناده إلى ابن أبي نجيح عن مجاهد نحوه وبإسناده إلى ابن أبي نجيح عن مجاهد نحوه وبإسناده إلى ابن وهب قال: قال ابن زيد في قوله: فلا جناح عليه أن طوف بهما، قال: كان أهل الجاهلية قد وضعوا على كل واحد منهما صنما يعظمونهما، فلما أسلم المسلمون كرهوا الطواف بالصفا والمروة لمكان الصنمين، فقال الله: إن الصفا والمروة. نعم. يعني اقصد اكمل اللي هو وقال اخرون، يعني عشان القول الاول عرفناه، قال اخرون. نعم. وقال آخرون: بل أنزل الله تعالى ذكره هذه الآية في سبب قوم كانوا في الجاهلية لا يسعون بينهما، فلما جاء الإسلام تحوبوا السعي بينهما كما كانوا يتحوبونه في الجاهلية. ذكر من قال ذلك. وبإسناده إلى سعيد عن قتادة في قوله: إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية، فكان حي من تهامة في الجاهلية لا يسعون بينهما، فأخبرهم الله أن الصفا والمروة من شعائر الله، وكان من سنة إبراهيم وإسماعيل الطواف بينهما. وبإسناده إلى معمر عن قتادة قال: كان ناس من أهل تهامة لا يطوفون بين الصفا والمروة، فأنزل الله: إن الصفا والمروة من شعائر الله. وبإسناده إلى عقيل عن ابن شهاب قال: حدثني عروة بن الزبير قال: سألت عائشة فقلت لها: أرأيت قول الله: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما؟ وقلت لعائشة: والله ما على أحد جناح ألا يطوف بالصفا والمروة. فقالت عائشة: بئس ما قلت يا ابن أختي، إن هذه الآية لو كانت كما أولتها كانت لا جناح عليه ألا يطوف بهما، ولكنهما إنما أنزلت في الأنصار كانوا قبل أن يسلموا يهلون لمناة الطاغية التي كانوا يعبدون بالمشلل، وكان من أهل لها يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة، فلما أسلموا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقالوا: يا رسول الله، إنا كنا نتحرج أن نطوف بالصفا والمروة. فلما سألوا رسول الله عن ذلك أنزل الله تعالى ذكره: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قالت عائشة: ثم قد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما، فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما. نعم، والصواب من القول صفحة 720. والصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال: إن الله تعالى ذكره قد جعل الطواف بين الصفا والمروة من شعائر الله، كما جعل الطواف بالبيت من شعائره، فأما قوله فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فجائز أن يكون قيل لكلا الفريقين اللذين تحوب بعضهم الطواف بهما من أجل الصنمين اللذين ذكرهما الشعبي، وبعضهم من أجل ما كان من كراهتهم الطواف بهما في الجاهلية على ما روي عن عائشة، وأي الأمرين كان من ذلك فليس في قول الله تعالى ذكره فلا جناح عليه أن يطوف بهما دلالة في الآية على أنه عنا به وضع الحرج عن من طاف بهما، من أجل أن الطواف بهما كان غير جائز بحظر الله ذلك، ثم جعل الطواف بهما رخصة لإجماع الجميع على أن الله تعالى ذكره لم يحضر ذلك في وقت، ثم رخص فيه بقوله فلا جناح عليه أن يتطوف بهما. وإنما الاختلاف في ذلك بين أهل العلم على أوجه، فرأى بعضهم أن تارك الطواف بينهما تارك من مناسك حجه ما لا يجزئه منه غير قضائه بعينه، كما لا يجزئ تارك الطواف الذي هو طواف الإفاضة إلا قضاؤه بعينه. وقالوا هما طوافان أمر الله بهما، أحدهما بالبيت والآخر بين الصفا والمروة، أمر الله وحكمهما بهما. واحد. هما طوافان أمر الله بهما. نعم. وقالوا هما طوافان أمر الله بهما، أحدهما بالبيت والآخر بين الصفا والمروة، حكمهما واحد. ورأى بعضهم أن تارك الطواف بهما يجزئه من تركه فدية، ورأوا أن حكم الطواف بهما حكم رمي بعض الجمرات والوقوف بالمشعر وطواف الصدر وما أشبه ذلك مما يجزئ تاركه من تركه فدية ولا يلزمه العود لقضائه بعينه. ورأى آخرون أن الطواف بهما تطوع، إن فعله فاعل كان محسنا، وإن تركه تارك لم يلزمه بتركه شيء، والله تعالى أعلم. ذكر من قال إن الطواف بين الصفا والمروة واجب ولا يجزئ منه فدية، ومن تركه فعليه العود له. وبإسناده إلى هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: لعمري ما حج من لم يسعى بين الصفا والمروة، لأن الله تبارك وتعالى يقول: إن الصفا والمروة من شعائر الله. وبإسناده إلى ابن وهب قال: قال مالك بن أنس: من نسي السعي بين الصفا والمروة حتى يستبعد من مكة فليرجع فليسعى، فإن كان قد أصاب النساء فعليه العمرة والهدي. وكان الشافعي يقول: على من ترك الطواف بين الصفا والمروة حتى يرجع إلى بلده العود إلى مكة حتى يطوف بينهما، لا يجزئه غير ذلك. حدثنا بذلك عنه الربيع. بدنا ذكر من نلاحظ قال ذلك. ملاحظة بعد إذنك يا أستاذ، نلاحظ ملاحظة دقيقة شوية هنا شباب. الطبري رحمه الله جعل من أهم ما بيانه في منهجه أنه لا يتوسع في ذكر، أو لا يتعرض أصلا في كتابه لذكر المسائل الفقهية التي تخرج عن معنى التفسير. فالسؤال هنا: لماذا ذكر الطبري أقوال الفقهاء في هذه المسألة تحديدا؟ من يجيب يا شباب؟ لو واحد أحد عايز يجيب ممكن يرفع إيده. يعني إحنا مر معنا كثيرا الطبري لم يذكر كل ما تأتي مسألة في عقدية أو مسألة، يعني مسألة إيمانية أو مسألة فقهية، قل ليس غرضنا في الكتاب بيان هذه المسائل ونحو ذلك. طب لماذا بيّن ذلك هنا؟ ممكن شيخنا إذا ما أحد من الإخوة أو الأخوات أراد الإجابة أجيب. ماشي، خلينا ننتظر. أولا محمود رفع إيده، أنا فتحت عليك يا محمود. إبراهيم كمان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، اتفضل يا إبراهيم. أظن ذكر أقوال الفقهاء متابعة لقول السيدة عائشة: فلا جناح عليه أن يطوف بهما. إزاي يا إبراهيم؟ يعني إزاي يعني؟ لو كان أقوال الفقهاء دلوقتي ما بين اللي هي مستحب أو واجب، سواء كان يجزئه أو لا يجزئه شيء يعني فدية، فده متابعة لقول السيدة عائشة اللي هو: لا جناح عليه أن يطوف بهما، اللي هو عشان يبين ده حلال، مش اللي هو ده ما فيهوش اللي هو من شعائر الله، لا إنه الله عز وجل يبيح في هذه الآية اللي هو الطواف أو عدم الطواف. طيب ماشي، طيب بارك الله فيك. طيب نشوف حد تاني. لماذا ذكر الطبري هنا اختلاف الفقهاء في مثل ذلك، مع أنه في الكتاب يبين كثيرا أنه ليس من شرطه أن يتكلم في الأمور الفقهية؟ من عنده إجابة؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لأن الله سبحانه وتعالى ذكر فلا جناح عليهما، وكان حاولي ذلك ممكن ترفعي صوتك قليلا بعد إذنك. لأن الله سبحانه وتعالى ذكر فلا جناح عليهما يعني نعم، جائز، فصارت المسألة حكمهما جائز أم لا؟ نعم من تفسير الآية. نعم أحسنتي الجواب، أحسنتي الجواب. لأن الطبري يذكر من أقوال الفقهاء أو في مسائل الإيمان أو غيرها ما تحتاجه الآية، فالآية لا يتم تفسيرها إلا بهذا. يعني الآية لا يتم بيانها إلا بمعرفة حكم الطواف، واضح؟ فلأجل أن بيان الآية يحتاج إلى هذا بينه. إذن هذا يتمم لنا القاعدة: الطبري ليس من مقاصده في هذا التفسير أن يتعرض للمسائل الخارجة عن التفسير، اللي هي المسائل المستنبطة في الإيمان أو تزكية النفس أو الفقه، إلا إذا كانت الآية لا تعلم إلا بذلك. فلما كانت الآية هنا تقول فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فلا جناح عليه أن يطوف بهما، القارئ يحتاج أن يعرف هل هذا الطواف ما حكمه، ما حكم هذا الطواف، وما معنى نفي الجناح هنا، فلأنه احتاج إلى ذلك ذكر اختلافهم. أحسنتم، بارك الله فيكم. طيب أكمل يا أسامة. ذكر من قال يجزئ منه دم وليس عليه عود لقضائه. قال الثوري فيما حدثني به علي بن سهل عن زيد بن أبي الزرقاء عنه وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد إن عاد تارك الطواف بينهما لقضائه فحسن، وإن لم يعد فعليه دم. ذكر من قال الطواف بينهما تطوع ولا شيء على من تركه، ومن كان يقرأ فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما. وبإسناده إلى ابن جريج قال قال عطاء لو أن حاجا أفاض بعد رمي الجمرة جمرة العقبة فطاف بالبيت ولم يسع فأصابها، يعني امرأته، لم يكن عليه شيء، لا حج ولا عمرة، من أجل قول الله في مصحف ابن مسعود فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. فعاودته بعد ذلك فقلت له إنه قد ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قال ألا تسمعه يقول فمن تطوع خيرا فهو خير له، فأبى أن يجعل عليه شيئا. وبإسناده إلى عطاء عن ابن عباس أنه كان يقرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. وبإسناده إلى عاصم قال سمعت أنسا يقول الطواف بهما تطوع. وبإسناده إلى عاصم الأحول قال قال أنس بن مالك هما تطوع. وبإسناده إلى ابن أبي نجيح عن مجاهد نحوه. وبإسناده إلى ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، قال فلم يحرج من لم يطف بهما. وبإسناده إلى عطاء عن عبد الله بن الزبير قال هما تطوع. وبإسناده إلى عاصم قال قلت لأنس به وقلت لأنس بن مالك السعي بين الصفا والمروة تطوع، فقال تطوع. والصواب من القول في ذلك عندنا أن الطواف بهما فرض واجب، وأن على من تركه العود لقضائه ناسيا كان تركه أو عامدا، لا يجزئه غير ذلك لتظاهر الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حج بالناس، فكان مما علمه من مناسك حجهم الطواف بهما. ذكر الرواية عنه بذلك. وبإسناده إلى جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر قال لما دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصفا في حجته قال إن الصفا والمروة من شعائر الله ابدأوا بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا فرقي عليه. وبإسناده إلى أبي بكر بن عياش عن ابن عطاء عن أبيه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصفا والمروة من شعائر الله، فأتى الصفا فبدأ بها فقام عليها، ثم أتى المروة فقام عليها وطاف سبعة. فإذ كان صحيحا بإجماع الجميع من الأمة أن الطواف بهما مما علم النبي صلى الله عليه وسلم أمته في مناسكهم وعمله في حجه وعمرته، وكان بيانه لأمته جمل ما نص الله في كتابه وفرضه في تنزيله وأمر به مما لا يدرك علمه إلا ببيانه عليه السلام، لازما العمل به أمته لما قد بينا في كتابنا كتاب البيان عن أصول الأحكام إذا اختلفت الأمة في وجوبه. ثم كان مختلفا في الطواف بينهما هل هو واجب أم غير واجب، كان بينا وجوب فرضه على من حج أو اعتمر لما وصفنا، وكذلك وجوب العود لقضاء الطواف بين الصفا والمروة لما كان مختلفا فيها على من تركه، مع إجماع جميعهم على أن ذلك مما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمه أمته في حجهم، إذ علمهم مناسك حجهم كما طاف بالبيت، وعلمه أمته في حجهم وعمرتهم إذ علمهم مناسك حجهم وعمرتهم. ثم أجمع الجميع على أن الطواف بالبيت لا تجزئ منه فدية ولا بدل، ولا يجزئ تاركه إلا العود لقضائه، كان نظيرا له الطواف بالصفا والمروة، لا تجزئ منه فدية ولا جزاء، ولا يجزئ تاركه إلا العود لقضائه، إذ كانا كلاهما طوافين أحدهما بالبيت والآخر بالصفا والمروة، ومن فرق بين حكميهما عكس عليه القول فيه، ثم سئل البرهان على التفرقة بينهما. فإن اعتل بقراءة من قرأ فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما، قيل ذلك قراءة خلاف ما في مصاحف المسلمين، غير جائز لأحد أن يزيد في مصاحفهم ما ليس فيها، وسواء قرأ ذلك كذلك قارئ أو قرأ قارئ ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، فلا جناح عليهم أن لا يطوفوا به، فإن جازت إحدى الزيادتين اللتين ليستا في المصاحف كانت الأخرى نظيرتها، وإلا كان مجيز إحداهما إذا منع الأخرى متحكما، والتحكم فلا يعجز عنه أحد. وقد روي إنكار هذه القراءة وأن يكون التنزيل بها عن عائشة. وبإسناده إلى هشام بن عروة عن أبيه قال: قلت لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأنا يومئذ حديث السن، أرأيت قول الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت. هذا الأثر سبق معنا، هو أثر عائشة مع عروة رضي الله عنه عنهما. هات بقى بعدها: وقد يحتمل قراءته. نعم. وقد يحتمل قراءة من قرأ فلا جناح عليه أن لا يطوف أن يكون معناها فلا جناح عليه أن يطوف بهما أن تكون لا التي هي مع أن صلة في الكلام، إذ كان قد تقدمها جحد في الكلام قبلها وهو قوله فلا جناح عليه، فيكون نظير قول الله تعالى ذكره قال ما منعك أن لا تسجد إذ أمرتك، بمعنى نعم، ما منعك أن. هو أخذ هذا الكلام، يعني اللي هو فيه كلمة الصلة، دايما بياخد هذا الكلام من الفراء، وإن كان ينكر على الفراء كثيرا هذا، ولكنه أحيانا يعني يتركه دون تعليق، فهذا من كلام الفراء. ماشي، تفضل. قال فيكون نظير قول الله تعالى ذكره قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، بمعنى ما منعك أن تسجد، كما قال الشاعر ما كان يرضى رسول الله فعلهم والطيبان أبو بكر ولا عمر، فلو كان رسم المصحف كذلك لم يكن فيه لمحتج به حجة مع احتمال الكلام ما وصفنا لما بينا من أن ذلك مما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته في مناسكهم على ما ذكرنا، ولدلالة القياس على صحته، فكيف وهو خلاف رسوم مصاحف المسلمين، ومما لو قرأ به اليوم قارئ كان مستحقا للعقوبة لزيادته في كتاب الله عز وجل ما ليس منه. نعم، القول في خلينا ثواني استمع. من صفحة 712 لصفحة 727، هذا واجب عندنا شباب، نلخص منهج الطبري في هذه الآية، لأن الطبري بدأ في هذه الآية ذكر فيها الآثار الواردة، ثم ذكر الاختلاف فيها والاختلاف في حكم الطواف، ثم ذكر بعد ذلك قوله، ثم ذكر حجة قوله، ثم رد الأقوال الأخرى، فيعتبر هذا نسق من التفسير. جميل جدا، فأنا أريد أنك أنت، يعني ده واجب علينا النهاردة إن شاء الله، وأحب أن أحد منكم غدا إن شاء الله، أو غدا أو بعد غد على حسب الدرس، يعني لو كان غدا، أن هو يستفتح ويشرح لنا ما فهمه من منهج الطبري، صفحة 712 و12 إلى صفحة 727. ماشي، تفضل أكمل يا أسامة. القول في تأويل قوله جل ثناؤه ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، اختلف القراءة في ذلك، فقرأته عامة قراءة أهل المدينة والبصرة ومن تطوع خيرا على لفظ المضي بالتاء وفتح العين، وقرأته عامة قراءة الكوفيين ومن يتطوع خيرا بالياء وجزم العين وتشديد الطاء بمعنى ومن يتطوع، وذكر أنها في قراءة عبد الله ومن يتطوع، فقرأت ذلك قرأة أهل الكوفة على ما وصفنا اعتبارا بالذي ذكرنا من قراءة عبد الله بن مسعود سوى عاصم فإنه وافق المدنيين، فشددوا الطاء طلبا لإدغام التاء في الطاء، وكلتا القراءتين معروفة صحيحة متفق معناياها غير مختلفين، لأن الماضي من الفعل مع حروف الجزاء بمعنى المستقبل، فبأي هاتين القراءتين قرأ ذلك قارئ فمصيب، ومعنى ذلك فمن تطوع بالحج والعمرة بعد قضاء حجته الواجبة عليه فإن الله شاكر له على تطوعه له بما تطوع به من ذلك ابتغاء وجهه فمجازيه به، عليم بما قصد وأراد بتطوعه بما تطوع منه. وإنما قلنا إن الصواب في معنى قوله ومن تطوع خيرا هو ما وصفنا دون قول من زعم أنه معني به، فمن تطوع بالسعي والطواف بين الصفا والمروة، لأن السعي بينهما لا يكون متطوعا بالسعي بينهما إلا في حج تطوع أو عمرة تطوع لما وصفنا قبله، وإذ كان ذلك كذلك كان معلوما أنه إنما عنا بتطوع بذلك تطوع بما يعمل ذلك فيه من حج أو عمرة. وأما الذين زعموا أن الطواف بهما تطوع لا واجب فإن الصواب أن يكون تأويل ذلك على قولهم فمن تطوع بالطواف بهما فإن الله شاكر، لأن للحاج والمعتمر على قولهم الطواف بهما إنشاء وترك الطواف، فيكون معنى الكلام على تأويلهم فمن تطوع بالطواف بالصفا والمروة فإن الله شاكر تطوعه ذلك،

وبإسناده إلى أبي زرعة وهب الله بن راشد عن يونس قال: قال ابن شهاب، قال ابن المسيب، قال أبو هريرة: لولا آيتان أنزلهما الله في كتابه ما حدثت شيئا، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، إلى آخر الآية. والآية الأخرى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس، إلى آخر الآية. طبعا سبق ان احنا تكلمنا عن هذا المعنى الشريف في شرح كتاب العلم من صحيح البخاري، ويعتبر ده يعني في رأيي اهم كتاب احنا تدرسناه هو كتاب الايمان. وانا احب كتاب العلم جدا من صحيح البخاري، وارى ان هذا الكتاب هو مفتاح العلم. يعني اي واحد يريد ان يطلب العلم دون ان يمر على هذا الكتاب ارى انه سيكون عنده نقص كبير، لان البخاري ذكر فيه هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التعلم والتعليم، ما الذي كان يتعلمه، ما الذي كان يعلمه، وكيف كان يعلمه، وكيف تعلم أصحابه رضي الله عنهم، كيف كانوا على حرص في التلقي والتعليم والورع والخوف من الله. هذا الكتاب يعني أصل في طلب العلم، هو أفضل من كل ما كتب بعد ذلك. يعني أنا أستغرب لما واحد يروح يأتي لكتب معاصرة أو كتب متأخرة تتكلم عن آداب طالب العلم أو عن طلب العلم وعنده كتاب العلم من صحيح البخاري، يعني ذكر فيه هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن بعدهم من أئمة العلم. هذا الكتاب يا شباب احرصوا عليه جدا. أعجبني جدا من الطبري عليه رحمة الله هنا إن هو عضد فهمه بأن هذه الآية وإن كانت خاصة في علماء اليهود والنصارى إلا أنها تتنزل على كل كاتم علم، أن أبا هريرة نفسه استدل بهذه الآية على أنه لا يكتم علما علمه من دين الإسلام أو علمه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان أبو هريرة علم أن هذه الآية وإن كانت نزلت في اليهود والنصارى أنها تعم كل من كان عنده علم، فكان استدلال الطبري بها يعني استدلالا صحيحا عليه رحمة الله. فده مثال مهم جدا يا شباب، ويا ريت يعني تضعوا قاعدة هنا، يعني تضعوا، أنا أحب إن أنا الأمثلة هذه عزيزة، لأن الكتب النظرية تفتقر إلى الأمثلة. فكثيرا ما يقول الناس مثلا ليست العبرة بخصوص السبب وإنما العبرة بعموم اللفظ، لكن لا يذكرون أمثلة كثيرة. هذا مثال واقعي على أنها نزلت في علماء اليهود والنصارى، وأبو هريرة رضي الله عنه استدل بها على نفسه إنه لا يكتم علما. طيب تفضل أكمل أسامة. القول في تأويل قوله جل ثناؤه: أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، يعني تعالى ذكره بقوله أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، هؤلاء الذين يكتمون ما أنزل الله من أمر محمد صلى الله عليه وسلم وصفته وأمر دينه أنه الحق من بعد ما بينه الله لهم في كتبهم، يلعنهم الله بكتمانهم ذلك وتركهم تنبيها وتركهم تبيينه للناس. واللعنة الفعلة من لعنه الله، بمعنى أقصاه الله وأبعده وأسحقه. وأصل اللعن الطرد كما قال الشماخ بن ضرار، وذكر ماء ورد عليه: ذعرت به القطا ونفيت عنه مقام الذئب كالرجل اللعين، يعني به مقام الذئب الطريد. واللعين من نعت الذئب، وإنما أراد مقام الذئب اللعين كالرجل. فمعنى الآية إذن: أولئك يبعدهم الله منه ومن رحمته، ويسأل ربهم اللاعنون أن يلعن ويسأل ربهم اللاعنون أن يلعنهم، لأن لعنة بني آدم وسائر خلق الله ما لعنوا أن يقولوا اللهم لعنه، وإن كان معنى اللعن هو ما وصفنا من الإقصاء والإبعاد، وأما من الله فالإبعاد من رحمته. وإنما قلنا إن لعنة اللاعنين هي ما وصفنا من مسألتهم ربهم أن يلعنهم وقولهم لعنه الله أو عليه لعنة الله، لأن محمد بن خالد بن خداش ويعقوب بن إبراهيم حدثاني بإسنادهما إلى ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، قال: اللاعنون البهائم. قال: إذا أسنتت السنة قالت البهائم: هذا من أجل عصاة بني آدم، لعن الله عصاة بني آدم. واختلف أهل التأويل في من عن الله تعالى ذكره باللاعنين، فقال بعضهم: عنا بذلك دواب الأرض وهوامها، ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده إلى مجاهد قال: تلعنهم دواب الأرض وما شاء الله من الخنافس والعقارب تقول نمنع القطر بذنوبهم. وبإسناده إلى سفيان عن منصور عن مجاهد في قوله أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون قال: دواب الأرض العقارب والخنافس يقولون منعنا القطر بخطايا بني آدم. وبإسناده إلى مجاهد قال: تلعنهم الهوام ودواب الأرض تقول أمسك القطر عنا بخطايا بني آدم.

الطبري يعني لا يقبل تخصيص هذا العام إلا بحجة، فالذين قالوا مثلا هم الخنافس والعقارب أو كل دابة أو نحو ذلك، الطبري لم يرى لهم حجة على ذلك، ويرى أن هذا أمر غيب لا يدرك علمه إلا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك لم يفسر به الآية وإن كان احتمله، لأنه قال وإن كان جائزا أن تكون البهائم وسائر خلق الله تلعن الذين يكتمون، هذا جائز لكنه ليس عنده حجة في أن يفسر الآية بذلك. يبقى الطبري يفرق بين مقامين، يفرق بين تفسير الآية أو ترجيح أو تخصيص العموم، وبين احتمال أن يكون هذا فرد داخل في العموم. يعني إحنا عندنا الآية، إحنا خلينا نأتي من الآية من أولها، أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. طيب اللاعنون هؤلاء يعني الذين يلعنون، تمام؟ كلمة اللاعنون إحنا عارفين الألف واللام معناها، لما بتدخل هي الأل بتدخل على كأنها بمعنى الذين يلعنون، اللاعنون هم الذين يلعنون. طيب من هم الذين يلعنون هنا؟ قيل يعني رويت آثار إن البهائم أو الخنافس والعقارب ونحو ذلك. طيب هذا تخصيص للعموم، لأن اللاعنون هنا يعني كل من يلعن، كل من يلعن كاتم علم. فالطبري ليس عنده حجة في هذا التخصيص اللي هو الدواب بالأرض وهوام الأرض، مع إن هذا القول هو ذكره عن مجاهد، وذكره كذلك عن عكرمة، وذكره كذلك أيضا عن مجاهد من أكثر من طريق، وذكر وجهه أيضا لما قال فإن قال قائل وما وجه قول هؤلاء الذين وجهوا تأويل الآية إلى أن اللاعنين هم الخنافس، يعني وجه القول، يبقى هو ذكر القول وذكر القائلين به وذكر توجيهه، لكنه مع ذلك لم يرجح. ما معنى كلمة لم يرجحها شباب؟ يعني لم يصح عنده تعيين هذا الخبر، بمعنى أنه ليس عنده حجة، لأن هذا أمر غيب، فكيف يعني يحكم به وإن كان احتمله؟ يعني يحتمل عنده أن يكون من جملة، لاحظ كلمة من جملة، من جملة مليان من يلعن كاتم العلم بعد بيان الله تبارك وتعالى له، أن يلعنه الدواب والخنافس والعقارب ونحو ذلك. لكن هل هذا يخصص، يعني يخصص عموم الآية؟ وهل هذا يكون هو الـ يرجح أن هذا هو المراد؟ لا، الطبري لا يدل على ذلك، بل هو يرى خلاف ذلك، قال وكتاب الله الذي ذكرناه دال على خلافه. وأظن الموضع هذا مر معنا كثيرا. تفضل أسامة. القول في تأويل قوله جل ثناؤه إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم، يعني بذلك جل ثناؤه أن الله واللاعنين يلعنون الكاتمين ناس ما علموا من أمر نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ونعته وصفته في الكتاب الذي أنزله الله وبينه للناس، إلا من أناب من كتمانه ذلك منهم وراجع التوبة بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم والإقرار به وبنبوته وتصديقه فيما جاء به من عند الله وبيان ما أنزل الله في كتبه التي أنزلها إلى أنبيائه من الأمر باتباعه، وأصلح حال نفسه بالتقرب إلى الله من صالح الأعمال بما يرضيه عنه، وبين الذي علم من وحي الله الذي أنزل إلى أنبيائه وعهد إليهم في كتبه فلم يكتمه وأظهره فلم يخفه، فهؤلاء الذين فعلوا هذا الذي وصفت منهم هم الذين أتوب عليهم فأجعلهم من أهل الإياب إلى طاعتي والإنابة إلى مرضاتي. ثم قال جل ثناؤه وأنا التواب، يقول وأنا الذي أرجع بقلوب عبيد المنصرفة عني إلي والرادها بعد إدبارها عن طاعتي إلى طلب محبتي، والرحيم بالمقبلين بعد إقبالهم إلي أتغمدهم مني بعفو وأصفح عنهم عظيم ما كانوا اجترموا فيما بيني وبينهم بفضل رحمتي لهم. فإن قال قائل وكيف يتاب على من قد تاب، وما وجه قوله إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم، وهل يكون تائب إلا وهو متوب عليه أو متوب عليه إلا وهو تائب؟ قيل ذلك مما لا يكون أحدهما إلا والآخر معه، فسواء قيل إلا الذين تيب عليهم فتابوا أو قيل إلا الذين تابوا فإني أتوب عليهم، وقد بينا وجه ذلك فيما جاء من الكلام هذا المجيء في نظيره فيما مضى من كتابنا هذا، فكرهنا إعادته في هذا الموضع. وبنحو يعني ما قل نلاحظ أن الله تبارك وتعالى لما ذكر هذا الوعيد الشديد للذين كتموا العلم، الله سبحانه وتعالى استثنى فقال إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. تابوا وأصلحوا وبينوا، وبينوا هذا يدل على أن من تاب لا تتم توبته إلا بما يجب عليه من حق الله فيها. فهؤلاء كان ذنبهم الأعظم أنهم كتموا الحق، فيكون جزءا رئيسا من توبتهم أن يبينوا الحق. فهذا كثير من الناس يغفل عنه، إن مثلا لو في شخص كفر بالله من باب معين، إن هو أنكر مثلا رسالة عيسى عليه السلام، فيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لا، هذا جزء من التوبة، لكن ينبغي أن تتوب من الباب الذي خرجت به من الدين. فكذلك من أذنب ذنبا معينا لا تتم توبته إلا بأن يتوب عن هذا الذنب المعين. فالله سبحانه وتعالى قال إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، لأن ذنبهم الأعظم كان هو الكتمان. فهذا أمر مهم جدا. الطبري هنا كالعادة يطرح الإشكال فيقول وكيف يتاب على من قد تاب؟ والمراد هنا أن يقبل الله توبته، يعني أن يهديه الله للتوبة أولا ثم يقبلها منه، يعني يجعلها خالصة له ويقبلها منه. طيب، ذكر هنا من أقوال أهل التأويل، خلينا نذكرها سريعا عشان ندخل في المجلد الذي بعده. عن قتادة يقول أصلحوا فيما بينه وبين الله وبينوا الذي جاءهم من الله فلم يكتموا، ونفس الكلام بينوا ما في كتاب الله للمؤمنين. وقد زعم بعضهم أن معنى بينوا إنما هو بينوا التوبة بإخلاص العمل، وطبعا إيه رده. طيب خلينا ماشي نذكر هذا أسامة، صفحة 740. وقد زعم بعضهم أن معنى قوله، وقد زعم بعضهم أن معنى قوله وبينوا إنما هو وبينوا التوبة بإخلاص العمل ودليل ظاهر الكتاب والتنزيل بخلافه، لأن القوم إنما عوتبوا في هذه الآية على كتمانهم ما أنزل الله تعالى ذكره وبينه في كتابه من أمر محمد صلى الله عليه وسلم ودينه، ثم استثنى منهم جل ثناؤه الذين يبينون أمر محمد صلى الله عليه وسلم ودينه ويتوبون مما كانوا عليه من الجحود والكتمان، فأخرجهم من عداد من يلعنه الله ويلعنه اللاعنون، ولم يكن العتاب على تركهم تبيين التوبة بإخلاص العمل. والذين استثنى الله من الذين يكتمون ما أنزل الله من البينات والهدى من بعد ما بينه للناس في الكتاب عبد الله بن سلام وذووه من أهل الكتاب الذين أسلموا فحسن إسلامهم واتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، يبقى نلاحظ هنا هذا مثال لتخطئة التفسير لمخالفته السياق. يعني بعض الناس زعم ان كلمة بينوا يعني اظهروا التوبة، لا، هذا ليس هو المراد، لان العتاب اصلا لم يكن على كتمان التوبة، وانما العتاب كان على كتمان العلم، فيجب ان يكون الايمان والتوبة هو باظهار العلم. طيب بارك الله فيك، اكمل. القول في تأويل قوله تعالى إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، يعني جل ثناؤه بقوله إن الذين جحدوا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وكذبوا به من اليهود والنصارى وسائر أهل الملل والمشركين من عبدة الأوثان وماتوا وهم كفار، يعني وماتوا وهم على جحودهم ذلك وتكذيبهم محمدا صلى الله عليه وسلم أولئك عليهم لعنة الله والملائكة، يعني بأولئك الذين كفروا وماتوا وهم كفار عليهم لعنة الله، يقول أبعدهم الله وأسحقهم من رحمته، والملائكة يعني ولعنتهم الملائكة والناس أجمعون، ولعنة الملائكة والناس إياهم قولهم عليهم لعنة الله، وقد بينا معنى اللعنة فيما مضى قبل بما أغنى عن إعادته. فإن قال قائل وكيف تكون على الذي يموت كافرا بمحمد لعنة جميع الناس وقد علمت أن من يكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم من أصناف الأمم أكثر ممن يؤمن به ويصدقه؟ قيل إن معنى ذلك على خلاف ما ذهبت إليه، وقد اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، فقال بعضهم عن الله بقوله والناس أجمعين أهل الإيمان به وبرسوله خاصة دون سائر البشر، ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده إلى قتادة وفي قوله والناس أجمعين يعني بالناس أجمعين المؤمنين، وبإسناده إلى الربيع نعم. والناس نعم. وقال آخرون في الصفحة اللي بعدها 742، وقال آخرون نعم. وقال آخرون بل ذلك يوم القيامة يوقف على رؤوس الأشهاد الكافر فيلعنه الناس كلهم، وساق بإسناده إلى أبي العالية أن الكافر يوقف يوم القيامة فيلعنه الله ثم يلعنه الملائكة ثم يلعنه الناس أجمعون، وقال آخرون بل ذلك قول القائل كائنا من كان

وأن ما أشركوا معه في من الإشراك لا يضر ولا ينفع في عاجل ولا آجل ولا في دنيا ولا آخرة، وهذا تنبيه من الله جل ثناؤه أهل الشرك به على ضلالهم، ودعاء منه لهم إلى الأوبة من كفرهم والإنابة من شركهم. ثم عرفهم جل ذكره بالآية التي تتلوها موضع استدلال ذوي الألباب منهم على حقيقة ما نبههم عليه من توحيده وحججه الواضحة القاطعة عذرهم، فقال عز ذكره: أيها المشركون، إن جهلتم أو شككتم في حقيقة ما أخبرتكم من الخبر من أن إلهكم إله واحد دون ما تدعون ألوهته من الأنداد والأوثان، فتدبروا حججي وفكروا فيها، فإن من حججي خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، وما أنزلت من السماء من ماء فأحييت به الأرض بعد موتها، وما بثثت فيها من كل دابة، والسحاب الذي سخرته بين السماء والأرض، فإن كان ما تعبدونه من الأوثان والآلهة والأنداد وسائر ما تشركون به إذا اجتمع جميعه فتظاهر أو انفرد بعضه دون بعض يقدر على أن يخلق نظير شيء من خلق الذي سميت لكم، فلكم بعبادتكم ما تعبدون من دوني حينئذ عذر، وإلا فلا عذر لكم في اتخاذ إله سواي، ولا إله لكم ولما تعبدون غيري. قال أبو جعفر: فليتدبر أولو الألباب إيجاز الله جل ثناؤه واحتجاجه على جميع أهل الكفر به والملحدين في توحيده في هذه الآية وفي التي بعدها بأوجز كلام وأبلغ حجة وألطف معنى يشرف بهم على معرفة فضل حكم الله وبيانه. طبعا بهذا انتهى المجلد الثاني بحمد الله. قبل أن ندخل في المجلد الثالث نشوف كيف عرض الطبري رحمه الله حجة الله تبارك وتعالى على خلقه في هذه الآيات. الله سبحانه وتعالى قال بعدما بين الذين يكتمون ما أنزل الله من البينات والهدى وعرض عليهم التوبة وبين لهم كيف يتوبون، الله سبحانه وتعالى هنا يكلم جميع خلقه فيقول: وإلهكم، يعني إله جميع الناس، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. تمام. فالطبري رحمه الله يرى أن هذه الآية يعني هذه الآية نتيجة. طب ما مقدمتها؟ الآية التي بعدها: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إلى غير ذلك. فهو يريد أن يقول إن الله يعرف عباده نعمه وآياته، الاثنين النعم والآيات، فهذا هو المقدمة التي ذكرها الله تبارك وتعالى لعباده ليعلموا أن من أنعم عليهم هو وحده الذي يستحق أن يعبد، وأن الآيات آيات الله تبارك وتعالى إذا لم تكن دالة العبد على أن إله هذا الكون واحد وأن رب هذا الكون واحد فهو لم يعتبر بهذه الآيات، كما قال الله سبحانه وتعالى: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، وكما قال: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية. لذلك ربنا سبحانه وتعالى، وهذا معنى جميل يا شباب، إن ربنا سبحانه وتعالى أحيانا يبين أنه يبين الآيات لجميع الناس خلاص، لكن من الذين ينتفعون بها؟ قال مثلا: انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. هنا قال: لآيات لقوم يعقلون. مثلا قال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، يعني أصل إرسال النبي صلى الله عليه وسلم ليرحم به الناس، لكن هل كل الناس رحم به؟ لا، أنا لا أرى ذلك، يعني أنا لا أوافق على التفسير بأن كل أحد ورحم بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا، وأرى أنها تفسر مع قول الله تبارك وتعالى: ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان أصل بعثته رحمة للعالمين، لكن ليس كل الناس رحم به، وإن كان بعض أهل التفسير يعني حاول أن يلتمس وجها أن كل إنسان حتى الكفار رحموا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأنا لا أرى هذا المعنى موافقا لا للآية ولا للواقع، وأرى أن الآية معناها أنه أصل الإرسال أنه أرسله لذلك، كما تقول: أنا أرسلت ولدي ليتعلم وبعدين ابنك اشتغل تاجر، فهمت؟ كما قال الله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. هل كل رسول أرسل أطيع؟ وهل أطاع كل الناس؟ لا، فرق بين أصل الفعل وبين مآل الفعل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل رحمة للعالمين، لكن هل كل العالمين آمنوا به فرحموا؟ لا، ليس كذلك، منهم المنافق ومنهم الكافر ومنهم من قاتله ومنهم من يعني صد عن سبيل الله. فالمهم كذلك الآيات، الله سبحانه وتعالى مثلا ينذر، هذا بلاغ للناس، هذا بيان للناس، لكن هل كل الناس ينتفع منه؟ لا، لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب.

وبإسناده إلى الربيع قال: تبرأت القادة من الأتباع يوم القيامة. وبإسناده إلى ابن جريج قال: قلت لعطاء: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، قال: تبرأ رؤساؤهم وقادتهم وسادتهم من الذين اتبعوهم. وقال آخرون بما حدثني به موسى بن هارون، وساق بإسناده إلى السدي قال: أما الذين اتبعوا فهم الشياطين تبرؤوا من الإنس. والصواب من القول عندي في ذلك أن الله جل ثناؤه أخبر أن المتبعين على الشرك بالله يتبرؤون من أتباعهم حين يعينون عذاب الله، ولم يخصص بذلك منهم بعضا دون بعض، بل عم جميعهم، فداخل في ذلك كل متبوع على الكفر بالله والضلال أنه يتبرأ من تباعه الذين كانوا يتبعونه على الضلال في الدنيا إذ عاينوا عذاب الله في الآخرة. وأما دلالة الآيات في من عنا بقوله إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين تبعوا، فإنها إنما تدل على أن الأنداد الذين اتخذهم من دون الله من وصف جل ذكره صفته بقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا هم الذين يتبرؤون من أتباعهم. وإذ كانت الآية على ذلك دالة صح التأويل الذي تأوله السدي في قوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، أن الأنداد في هذا الموضع إنما أريد بها الأنداد من الرجال الذين طبعا في تعليق عندنا أن هذا وهم من الطبري رحمه الله. اقرأوا كده أسامة، كذا ذكر المصنف. كذا ذكر المصنف. وقول السدي هو القول الذي سيرده المصنف، مع أن الذين اتبعوا هم الشياطين، والقول من أن الذين اتبعوا هم الشياطين. والقول الآخر الذي اختاره المصنف هو قول قتادة والربيع وعطاء، كما ذكر يعني المصنف نفسه. كلمة السدي هنا سهو من الطبري رحمه الله، هو كان يقصد القول الآخر اللي هو قول قتادة والربيع وعطاء، فهمنا؟ لكن هو كأنه سبق، يعني سبق في كتابته أصلا هو سيرد قول السدي. ماشي، فإحنا نعلم تحتها نكتب إن هذا سهو، أو يعني انظر التعليق. ماشي تفضل. قال: ومن الناس، أي أن الأنداد. قال: وإذ كانت الآية على ذلك دالة صح التأويل الذي تأوله السدي في قوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، أن الأنداد في هذا الموضع إنما أريد بها الأنداد من الرجال الذين يطيعونهم فيما أمروهم به من أمر ويعصون الله في طاعتهم إياهم، كما يطيع الله المؤمنون ويعصون غيره. وفسد تأويل قول من قال: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا أنهم الشياطين تبرأوا من أوليائهم من الإنس، لأن هذه الآيات إنما هي في سياق الخبر عن متخذي الأنداد. القول في تأويل قوله جل ثناؤه وتقطعت بهم الأسباب، يعني جل ثناؤه بذلك وأن الله شديد العذاب: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وإذ تقطعت بهم الأسباب. ثم اختلف أهل التأويل في معنى الأسباب، فقال بعضهم بما حدثني به يحيى بن طلحة اليربوعي وساق بإسناده إلى مجاهد قال: وتقطعت بهم الأسباب، قال: الوصال الذي كان بينهم في الدنيا. وساق بإسناده إلى مجاهد قال: وتقطعت بهم الأسباب، قال: تواصلهم في الدنيا. وبإسناده إلى أحمد بن إسحاق الأهوازي قال: حدثنا أبو أحمد قال جميعا حدثنا سفيان عن عبيد المكتب عن مجاهد بمثله. وبإسناده إلى ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: المودة. وبإسناده إلى ابن أبي نجيح عن مجاهد مثله. وبإسناده إلى ابن جريج عن مجاهد قال: تواصل كان بينهم بالمودة في الدنيا. وبإسناده إلى أبي عاصم عن عيسى قال: أخبرني قيس بن سعد عن عطاء عن ابن عباس في قول الله وتقطعت بهم الأسباب، قال: المودة. وبإسناده إلى سعيد عن قتادة قال: أسباب الندامة يوم القيامة وأسباب المواصلة التي كانت بينهم في الدنيا يتواصلون بها ويتخالون بها، فصارت عليهم عداوة يوم القيامة. ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ويتبرأ بعضكم من بعض. وقال الله: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، فصارت كل خلة عداوة على أهلها إلا خلة المتقين. وبإسناده إلى معمر عن قتادة في قوله وتقطعت بهم الأسباب قال: هو الوسط الذي كان بينهم في الدنيا. وبإسناده إلى الربيع يقول: أسباب الندامة. وقال بعضهم: بل معنى الأسباب المنازل التي كانت لهم من أهل الدنيا، ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده إلى ابن عباس يقول: تقطعت بهم المنازل. وبإسناده إلى الربيع بن أنس وتقطعت بهم الأسباب، قال: الأسباب المنازل. وقال آخرون: الأسباب الأرحام، ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده إلى ابن جريج وقال ابن عباس: وتقطعت بهم الأسباب، قال: الأرحام. وقال آخرون الأسباب الأعمال التي كانوا يعملونها في الدنيا. ذكر من قال ذلك وساق بإسناده إلى أصبغ عن السدي أما وتقطعت بهم الأسباب فالأعمال. وبإسناده إلى ابن وهب قال قال ابن زيد في قوله وتقطعت بهم الأسباب قال أسباب أعمالهم فأهل التقوى أعطوا أسباب أعمالهم وثيقة فيأخذون بها فينجون، والآخرون أعطوا أسباب أعمالهم الخبيثة فتتقطع بهم فيذهبون في النار. قال والأسباب الشيء يتعلق به، قال والسبب الحبل. والأسباب جمع سبب، وهو كل ما تسبب به الرجل إلى طلبته وحاجته، فيقال للحبل سبب، لأنه يتسبب بالتعلق به إلى الحاجة التي لا يوصل إليها إلا بالتعلق به. ويقال للطريق سبب للتسبب بركوبه إلى ما لا يدرك إلا بقطعه. وللمصاهرة سبب لأنها سبب للحرمة، وللوسيلة سبب للوصول بها إلى الحاجة، وكذلك كل ما كان به إدراك الطلبة فهو سبب لإدراكها. فإذ كان ذلك كذلك فالصواب من القول في تأويل قوله وتقطعت بهم الأسباب أن يقال إن الله أخبر أن الذين ظلموا أنفسهم من أهل الكفر الذين ماتوا وهم كفار يتبرأ عند معاينتهم عذاب الله المتبوع من التابع وتتقطع بهم الأسباب. وقد أخبر الله جل ثناؤه في كتابه أن بعضهم يلعن بعضا، وأخبر عن الشيطان أنه يقول لأوليائه ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل. وأخبر جل ثناؤه أن الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، وأن الكافرين لا ينصر يومئذ بعضهم بعضا. فقال تعالى ذكره وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون، وأن الرجل منهم لا ينفعه نسيبه ولا ذو رحمه، وإن كان نسيبه لله وليا. فقال جل ثناؤه في ذلك وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. وأخبر جل ذكره أن أعمالهم تصير عليهم حسرات. وكل هذه المعاني أسباب يتسبب في الدنيا بها إلى مطالب، فقطع الله منافعها في الآخرة عن الكافرين به في الدنيا لأنها كانت بخلاف طاعته ورضاه، فهي منقطعة بأهلها، فلا خلال بعضهم بعضا نفعهم عند ورودهم على ربهم، ولا عبادتهم أندادهم، ولا طاعتهم شياطينهم، ولا دافعت عنهم أرحام فنصرتهم من انتقام الله منهم، ولا أغنت عنهم أعمالهم، بل صارت عليهم حسرات. فكل أسباب الكفار منقطعة، فلا معنى أبلغ في تأويل قوله وتقطعت بهم الأسباب من صفة الله، وذلك ما بينا من جميع أسبابهم دون بعضها على ما قلنا في ذلك. ومن ادعى أن المعنى بذلك خاص من أسباب سئل البرهان على دعواه من أصل لا تنازع فيه وعورض بقول مخالفه فيه فلن يقول في شيء من ذلك قولا إلا ألزم في الآخر مثله. القول في تأويل قوله جل ثناؤه وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، يعني جل ثناؤه بقوله وقال الذين اتبعوا، وقال تباع الرجال الذين كانوا اتخذوهم أندادا من دون الله يطيعونهم في معصية الله ويعصون ربهم في طاعتهم إذ يرون عذاب الله في الآخرة. لو أن لنا كرة، يعني بالكرة الرجعة إلى الدنيا، من قول القائل كررت على القوم أكر عليهم كرا ومكرا، والكرة المرة الواحدة، وذلك إذا حمل عليهم راجعا بعد الانصراف عنهم كما قال الأخطل ولقد عطفنا على فزارة عطفة كر المنيح وجلن ثم مجالا. وكما حدثنا بشر بن معاذ وساق بإسناده إلى قتادة قال في قوله وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، قال أي رجعة إلى الدنيا. وبإسناده إلى الربيع قال قالت الأتباع لو أن لنا كرة إلى الدنيا فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. وقوله فنتبرأ منهم منصوب لأنه جواب للتمني بالفاء، لأن القوم تمنوا رجعة إلى الدنيا ليتبرؤوا من الذين يطيعونهم في معصية الله كما تبرأ منهم رؤساؤهم الذين كانوا في الدنيا المتبوعون فيها على الكفر بالله إذ عاينوا عظيم النازل بهم من عذاب الله، فقالوا يا ليت لنا كرة إلى الدنيا فنتبرأ منهم، ويا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. القول في تأويل قوله جل ثناؤه كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم، ومعنى قوله كذلك يريهم الله أعمالهم يقول كما أراهم العذاب الذي ذكره في قوله ورأوا العذاب الذي كانوا يكذبون به في الدنيا، فكذلك يريهم أيضا أعمالهم الخبيثة التي استحقوا بها العقوبة من الله حسرات عليهم، يعني ندامات. والحسرات جمع حسرة، وكذلك كل اسم كان واحده على فعلة، مفتوح الأول ساكن الثاني، فإن جمعه على فعلات، ومثل شهوة وتمرة تجمع شهوات وتمرات، مثقلة الثواني من حروفها. فأما إذا كان نعتا فإنك تدع ثانيه ساكنة، مثل ضخمة تجمعها ضخمات، وعبلة تجمعها عبلات. وربما سكن الثاني في الأسماء كما قال الشاعر: عل صروف الدهر أو دولاتها، يدللننا اللمة من لماتها، فتستريح النفس من زفراتها. فسكن الثاني من الزفرات فتستريح النفس من زفراتها فسكن الثاني من الزفرات وهي اسم. وقيل إن الحسرة أشد الندامة، فإن قال لنا قائل: فكيف يرون أعمالهم حسرات عليهم؟ وإنما يتندم المتندم على ترك الخيرات وفوتها إياه. وقد علمت أن الكفار لم يكن لهم من الأعمال ما يتندمون على تركهم الازدياد منه، فيريهم الله قليلة، بل كانت أعمالهم كلها معاصي لله، ولا حسرة عليهم في ذلك، وإنما الحسرة عليهم فيما لم يعملوا من طاعة الله. قيل له: إن أهل التأويل في تأويل ذلك مختلفون، فنذكر في ذلك ما قالوا، ثم نخبر بالذي هو أولى بتأويله إن شاء الله. فقال بعضهم: معنى ذلك: كذلك يريهم الله أعمالهم التي فرضها عليهم في الدنيا فضيعوها ولم يعملوا بها، حتى استوجب ما كان الله أعد له لو كان عمل بها في حياته من المساكن والنعم وغيره بطاعة وغير والنعم غيره بطاعة ربه بطاعته ربه، فصار ما فاته من الثواب الذي كان الله أعده له عنده لو كان أطاعه في الدنيا إذ عاينه عند دخول النار أو قبل ذلك أسا وندامة وحسرة عليه. ذكر من قال ذلك وساق بإسناده بأصبع إلى أسباط عن السدي: كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم، قال: زعم أنه ترفع لهم الجنة فينظرون إليها وإلى بيوتهم فيها لو أنهم أطاعوا الله، فيقال لهم: تلك مساكنكم لو أطعتم الله، ثم تقسم بين المؤمنين فيرثونهم، فذلك حين يندمون. اللي وساق بعده بإسناده فإن قال قائل: نعم، فإن قال قائل: وكيف يكون مضافا إليهم من العمل ما لم يعملوه على هذا التأويل؟ قيل: كما يعرض على الرجل العمل فيقال قبل أن يعمله: هذا عملك، يعني هذا الذي يجب عليك أن تعمله، كما يقال للرجل: يحضر غداؤه قبل أن يتغدى به، هذا غداؤك اليوم، يعني به هذا ما تتغدى به اليوم. فكذلك قوله: كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم، يعني كذلك يريهم الله أعمالهم التي كان لازما لهم العمل بها في الدنيا حسرات عليهم. وقال آخرون: كذلك يريهم الله أعمالهم السيئة حسرات عليهم لو عملوها، وهل لا عملوا بغيرها مما يرضي الله تعالى. ذكر من قال ذلك وساق بإسناده إلى الربيع قال: فصار كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم، قال: فصارت أعمالهم الخبيثة حسرة عليهم يوم القيامة. وبإسناده إلى ابن زيد في قوله: أعمالهم حسرات عليهم، قال: أوليس أعمالهم الخبيثة التي أدخلهم الله بها النار حسرات عليهم؟ قال: وجعل أعمال أهل الجنة لهم، وقرأ قول الله: بما أسلفتم في الأيام الخالية. قال أبو جعفر: وأولى التأويلين بالآية تأويل من قال معنى قوله: كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم، كذلك يري الله الكافرين أعمالهم الخبيثة حسرات عليهم لما عملوا بها، وهل لا عملوا بغيرها؟ فندموا على ما فرط منهم من أعمالهم الرديئة إذ رأوا جزاءها من الله وعقابها، لأن الله أخبر أنه يريهم أعمالهم ندما عليهم. فالذي هو أولى بتأويل الآيات ما دل عليه الظاهر دون ما احتمله الباطن الذي لا دلالة على أنه المعني بها. والذي قاله السدي في ذلك وإن كان مذهبا تحتمله الآية فإنه منزع بعيد، ولا أثر بأن ذلك كما ذكر تقوم له حجة فيسلم له، ولا دلالة في ظاهر الآيات أنه المراد بها، فإذ كان الأمر كذلك لم يحل ظاهر تنزيل إلى باطن تأويل. نلاحظ أن القول الطبري رحمه الله ذكر هنا تأويلين لكلمة الأعمال: كذلك يريهم الله أعمالهم. هل المعنى الأعمال التي كان ينبغي أن يعملوها؟ فذكر هذا القول عن السدي ثم التمس له وجها، وهو أن يكون المعنى كما يقال: هذا غداؤك، يعني وأنت لم تتغدى بعد، يعني هذا هو العمل الذي كان ينبغي أن تعمل به، وهذا له وجه فعلا. لكن الطبري رجح القول الآخر اللي هو قول الربيع وقول ابن زيد اللي هو كذلك يريهم الله أعمالهم الخبيثة، يعني هي الأعمال التي عملوها فعلا. ثم قال: والذي قاله السدي في ذلك وإن كان مذهبا تحتمله الآية، شوف لاحظ أنه هو جعل هذا القول ليس مردودا وهو إنما هو محتمل، فإنه منزع بعيد، يعني هو منزع بعيد. طيب يمكن أن يكون منزعا بعيدا ولكن عليه حجة، فالطبري يرى أنه وإن كان له وجه لكنه بعيد وليس عليه حجة تجعلنا نرجحه ونترك الظاهر الذي هو نسبة الأعمال لهم. فأظن هذا وجه حسن أيضا من ذكر القول وذكر وجهه ثم احتمال غيره، لأنه يخالف ظاهر التأويل، يعني هو عنده الظاهر والباطن، فيرى إن إحنا يمكن أن نرجع إلى الباطن ولكن بحجة قوية، فالحجة هنا عنده ليست قوية. ماشي، تفضل أكمل. القول في تأويل قوله جل ثناؤه وما هم بخارجين من النار، يعني جل ذكره بذلك، وما هؤلاء الذين وصف صفتهم من الكفار وإن ندموا بعد معاينتهم ما عينوا من عذاب الله فاشتدت ندامتهم على ما سلف منهم من أعمالهم الخبيثة وتمنوا إلى الدنيا كرة لينيبوا فيها ويتبرؤوا من مضليهم وسادتهم الذين كانوا يطيعونهم في معصية الله فيها بخارجين من النار التي أصلاهموها الله بكفرهم به في الدنيا، ولا ندمهم فيها بمنجيهم من عقاب الله حينئذ، ولكنهم فيها مخلدون. وفي هذه الآية الدلالة على تكذيب الله الزاعمين أن عذاب الله أهل النار من أهل الكفر به منقض وأنه إلى نهاية ثم هو بعد ذلك فان، لأن الله تعالى ذكره أخبر عن هؤلاء الذين وصف صفتهم في هذه الآية ثم ختم الخبر عنهم بأنهم غير خارجين من النار بغير استثناء منه وقتا دون وقت، فذلك إلى غير حد ولا نهاية. القول في تأويل قوله جل ثناؤه يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، يعني بذلك جل ثناؤه يا أيها الناس كلوا مما أحللت لكم من الأطعمة على لسان رسولي محمد صلى الله عليه وسلم فطيبته لكم مما تحرمونه على أنفسكم من البحائر والسوائب والوصائل وما أشبه ذلك مما لم أحرمه عليكم دون ما حرمته عليكم من المطاعم والمآكل، فنجسته من ميتة ودم ولحم خنزير وما أهل به لغيري، ودعوا خطوات الشيطان التي توبقكم فتهلككم وتولدكم موارد العطب وتحرم عليكم أموالكم فلا تتبعوها ولا تعملوا بها. إنه يعني بقوله إنه إن الشيطان، والهاء في قوله إنه عائدة على الشيطان، لكم أيها الناس عدو مبين، يعني جل ثناؤه أنه قد أبان لكم عداوته بإيبائه السجود لأبيكم وغروره إياه حتى أخرجكم من الجنة واستزله بالخطيئة وأكل من الشجرة. يقول جل ثناؤه فلا تنتصحوه أيها الناس مع إبانته لكم العداوة، ودعوا ما يأمركم به والزموا طاعته فيما أمرتكم به ونهيتكم عنه مما حللته لكم وحرمته عليكم دون ما حرمتموه أنتم على أنفسكم وحللتموه طاعة منكم للشيطان واتباعا لأمره. ومعنى قوله حلالا طلقا وهو مصدر من قول القائل قد حل لك هذا الشيء، أي صار لك مطلقا، فهو يحل لك حلالا وحلا، ومن كلام العربي هو لك حل بل طلق. وأما قوله طيبا فإنه يعني به طاهرا غير نجس ولا محرم. وأما الخطوات فهي جمع خطوة، والخطوة بعد ما بين قدمي الماشي، والخطوة بفتح الخاء الفعلة الواحدة من قول القائل خطوت خطوة واحدة، وقد تجمع الخطوة خطا والخطوة تجمع خطوات وخطاء. والمعنى في النهي عن اتباع خطواته النهي عن طريقه وأثره فيما دعا إليه مما هو خلاف طاعة الله. واختلف أهل التأويل في معنى الخطوات، فقال بعضهم خطوات الشيطان عمله، ذكر من قال ذلك: حدثني المثنى بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن صالح وساق بإسناده إلى ابن عباس قال خطوات الشيطان يقول عمله، وقال بعضهم خطوات الشيطان خطاياه، ذكر من قال ذلك وساق بإسناده إلى ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله خطوات الشيطان قال خطيئته، وبإسناده إلى ابن أبي نجيح عن مجاهد قال خطاياه، وبإسناده إلى معمر عن قتادة في قوله ولا تتبعوا خطوات الشيطان قال خطاياه، وبإسناده إلى جويبر عن الضحاك قال خطايا الشيطان التي يأمر بها، وقال آخرون خطوات الشيطان طاعته، ذكر من قال ذلك وساق بإسناده إلى السدي يقول طاعته، وقال آخرون خطوات الشيطان النذور في المعاصي، ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده إلى سليمان عن أبي مجلز في قوله: ولا تتبعوا خطوات الشيطان، قال: هي النذور في المعاصي. وهذه الأقوال التي ذكرناها عن من ذكرناها عنه في تأويل قوله خطوات الشيطان قريب معنى بعضها من بعض، لأن كل قائل منها قولا في ذلك، فإنه أشار إلى نهي أتباع الشيطان إلى نهي اتباع الشيطان في آثاره وأعماله، غير أن حقيقة تأويل الكلمة هو ما بينت من أنها بعد ما بين قدميه، ثم تستعمل في جميع آثاره وطرقه على ما قد بينت. القول في تأويل قوله جل ثناؤه: إنما يأمركم بالسوء والفحشاء. أسامة بارك الله فيك، يعني كنت معانا كتير، ف لو حد من الشباب ممكن تريح أسامة شوية، احنا بقى لنا بالضبط تلت ساعة، طبعا يعني شيخ، طبعا جزاه الله خير. الاخ اسامه تعب كثير اليوم. بارك الله فيك يا أسامة حبيبي، تسلم. بسم الله. مين اللي بيكح؟ القول في تأويل، تفضل شيخ. مين اللي بيكح عندك ده، عمر ولا نضال ولا مين؟ عمر ونضال يا شيخ الاثنين. الاثنين مع بعض، شفاهم الله وعافاهم. الله يحفظكم يا رب. اتفضل يا حبيبي. بسم الله. القول في تأويل قوله جل ثناؤه: انما يأمركم بالسوء والفحشاء وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. يعني جل ثناؤه بقوله: انما يأمركم الشيطان بالسوء، والسوء الاثم مثل الضر، من قول القائل: ساءك هذا الامر يسوءك سوءا، وهو ما يسوء الفاعل. واما الفحشاء فهي مصدر مثل السراء والضراء، وهي كل ما استفحش ذكره وقبح مسموعه. وقيل ان السوء الذي ذكره الله هو معاصي الله، فان كان ذلك كذلك فانما سماها الله السوء سواء، لانها تسوء صاحبها بسوء عاقبتها له عند الله. وقيل ان الفحشاء الزنا، اذا كان فان كان ذلك كذلك فانما سمي بذلك لقبح مسموعه ومكروه ما يذكر به فاعله. ذكر من قال ذلك. ساق بإسناده عن أسماط عن السدي قال: إنما يأمركم بالسوء والفحشاء، أما السوء فالمعصية وأما الفحشاء فالزنا. وأما قوله أن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فهم كانوا يحرمون من البحائر والسوائب والوصائل والحوام، ويزعمون أن الله حرم ذلك، فقال جل ثناؤه لهم: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وأخبرهم جل ثناؤه في هذه الآية أن قيلهم إن الله حرم هذا من الكذب الذي يأمرهم به الشيطان، وأنه قد أحله لهم وطيبه، ولم يحرم أكله عليهم، ولكنهم يقولون على الله ما لا يعلمون حقيقته، طاعة منهم للشيطان واتباعا منهم لخطواته واقتفاء منهم آثار أسلافهم الضلال وآبائهم الجهال الذين كانوا بالله وبما أنزل على رسوله جهالا، وعلى الحق ومنهاجه ضلالا، وانصرافا منهم كما أنزل الله في كتابه على رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال جل ثناؤه: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا: بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. القول في تأويل قوله جل ثناؤه: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا: بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، ولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وفي هذه الآية وجهان من التأويل: أحدهما أن تكون الهاء والميم من قوله وإذا قيل لهم عائدة على من؟ في قوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، فيكون معنى الكلام: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا: بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. والآخر أن تكون الهاء والميم اللتان في قوله وإذا قيل لهم، من ذكر الناس الذين في قوله: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض، فيكون ذلك انصرافا من الخطاب إلى الخبر عن الغائب، كما قال جل ثناؤه: حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة. وأشبه عندي وأولى بالآية أن تكون الهاء والميم في لهم من ذكر الناس في قوله: يا أيها الناس، وأن يكون ذلك رجوعا من الخطاب إلى الخبر عن الغائب، لأن ذلك عقيب قوله: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض، فلا أن يكون خبرا عنهم أولى من أن يكون خبرا عن الذين أخبر عنهم أن منهم من يتخذ من دون الله أندادا، مع ما بينهما من الآيات وانقطاع قصصهم بقصة مستأنفة غيرها، وأنها نزلت في قوم من اليهود قالوا ذلك إذا دعوا إلى الإسلام. ساق بإسناده عن عكرمة أو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود من أهل الكتاب إلى الإسلام ورغبهم فيه وحذرهم عذاب الله ونقمته، فقال له رافع بن خارجة ومالك بن عوف: بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، فهم كانوا أعلم وخيرا منا. فأنزل الله في ذلك من قولهما: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا: بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، ولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وساق بإسناده عن سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس مثله: إلا أنه قال فقال له أبو رافع بن خارجة وخالد بن عوف. وأما تأويل قوله اتبعوا ما أنزل الله، فإنه يعني اعملوا بما أنزل الله في كتابه على رسوله، فأحلوا حلاله وحرموا حرامه وجعلوه لكم إماما تأتمون به وقائدا تتبعون أحكامه. وقوله أو وقوله ألفينا عليه أباءنا يعني وجدنا، كما قال الشاعر فألفيته غير مستعتب ولا ذاكر الله إلا قليلا، يعني وجده. الشاعر صاحب البيت هو أبو الأسد الدؤلي. وساق بإسناده عن سعيد عن قتادة قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه أباءنا، أي ما وجدنا عليه أباءنا. وساق بإسناده عن أبي جعفر عن الربيع مثله. فمعنى الآية إذن وإذا قيل لهؤلاء الكفار كلوا مما أحل الله لكم ودعوا خطوات الشيطان وطريقه واعملوا بما أنزل الله على نبيه في كتابه، استكبروا عن الإذعان للحق وقالوا بل نأتموا بآبائنا فنتبع ما وجدناهم عليه من تحليل ما كانوا يحلون وتحريم ما كانوا يحرمون. قال الله جل ثناؤه أولو كان آباؤهم، يعني آباء هؤلاء الكافرين الذين مضوا على كفرهم بالله العظيم لا يعقلون شيئا، لا يعقلون شيئا من دين الله وفرائضه وأمره ونهيه، فيتبعوا على ما سلكوا من الطريق ويؤتم بهم في أفعالهم ولا يهتدون لرشد فيهتدي بهم غيرهم ويقتدي بهم من طلب الدين وأراد الحق والصواب. يقول جل ثناؤه لهؤلاء الكفار فكيف أيها الناس تتبعون ما وجدتم عليه آباءكم فتتركون ما يأمركم به ربكم وآباؤكم لا يعقلون من أمر الله شيئا ولا هم مصيبون حقا ولا مدركون رشدا، وإنما يتبع المتبع ذا المعرفة بالشيء المستعمل له في نفسه، فأما الجاهل فلا يتبعه فيما هو به جاهل إلا من لا عقل له ولا تمييز. القول في تأويل قوله جل ثناؤه ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. اختلف أهل التأويل في معنى ذلك، فقال بعضهم معنى ذلك مثل الكافر في قلة فهمه عن الله ما يتلى عليه من كتابه وسوء قبوله لما يدعى إليه من توحيد الله ويوعظ به، مثل البهيمة التي تسمع الصوت إذا نعق بها ولا تعقل ما يقال لها. ذكر من قال ذلك. ساق بإسناده عن سماك عن عكرمة في قوله والآية قال مثل الحمار تدعوه فيسمع الصوت ولا يفقه ما تقول. وساق بإسناده عن عكرمة عن ابن عباس قال هو مثل الشاة ونحو ذلك. ساق بإسناده عن محمد بن سعد قال حدثني أبي قال حدثني عمي قال حدثني أبي عن أبيه عن ابن عباس قوله ومثل الذين الآية كمثل البعير والحمار والشاة إذا قلت لبعضها قل لا يعلم ما تقول غير أنه يسمع صوتك. كذلك الكافر إن أمرته بخير أو نهيته عن شر أو وعظته لم يعقل ما تقول غير أنه يسمع صوتك. أيضا ساق بإسناده عن ابن جريج عن ابن جريج قال ابن عباس مثل الدابة تنادى فتسمع ولا تعقل ما يقال لها، كذلك الكافر يسمع الصوت ولا يعقل. وساق بإسناده عن خصيف عن مجاهد قال مثل الكافر مثل البهيمة تسمع الصوت ولا تعقل. وساق بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال مثل ضربه الله للكافر يسمع ما يقال له ولا يعقل كمثل البهيمة تسمع النعيق ولا تعقل. وساق بإسناده عن سعيد عن قتادة قال مثل الكافر كمثل البعير والشاة تسمع الصوت ولا تدري ما عني به. أدخل في بعض التجاوز هذا لأنه بيكرر كثيرا الأثار في تأويل الكلام على معنى لا ومعنى قائلي هذا القول في تأويلهم ما تأول نعم ومعنى قائلي هذا القول في تأويلهم على ما تأولوا على ما حكيت عنهم على معنى ما حكيت عنهم. ومثل وعظ الذين كفروا وواعظهم كمثل نعق الناعق بغنمه ونعيقه به. فأضيف المثل إلى الذين كفروا وترك ذكر الوعظ والواعظ لدلالة الكلام على ذلك، كما يقال إذا لقيت فلانا فعظمه تعظيم السلطان يراد به كما تعظم السلطان. وكما قال الشاعر فلست مسلما ما دمت حيا على زيد بتسليم الأمير، يراد به كما يسلم أو كما يسلم على الأمير. وقد يحتمل أن يكون المعنى على هذا التأويل الذي تأوله هؤلاء ومثل الذين كفروا في قلة فهمهم عن الله وعن رسوله كمثل المنعوق به من البهائم الذي لا يفقه من الأمر والنهي غير الصوت، وذلك أنه لو قيل له اعترف أو زد الماء لم يدري ما يقال له غير الصوت الذي يسمعه من قائله. فكذلك الكافر مثله في قلة فهمه لما يؤمر به وينهى عنه بسوء تدبره إياه وقلة نظره وفكره فيه، مثل مثل هذا المنعوق به فيما أمر به ونهي عنه، فيكون المعنى للمنعوق به والكلام خارج على الناعق، كما قال نابغة بني ذبيان: وقد خفت حتى ما تزيد مخافتي على وعل في ذي المطارة عاقلي. والمعنى حتى ما تزيد مخافة الوعل على مخافتي. وكما تفضل اقرا ثاني اخر البيت. على وعل ايوه في ذي المطارة عاقلي. نعم نعم. وكما قال اخر: كانت فريضة ما تقول كانت فريضة ما تقوم كما كان الزنا فريضة الرجم. والمعنى كما كان الرجم فريضة الزنا، فجعل الزنا فريضة الرجم لوضوح معنى الكلام عند سامعه. وكما قال الآخر: إن سراجا لكريم مفخره تحلى به العين إذا ما تجهره. والمعنى يحلى بالعين، فجعله تحلى به العين. ونظائر ذلك من كلام العرب أكثر من أن يحصى، مما توجهه العرب من خبر ما تخبر عنه إلى ما صاحبه لظهور معنى ذلك عند سامعيه، فتقول: أعرض الحوض على الناقة، وإنما تعرض الناقة على الحوض وما أشبه ذلك من كلامها، أو اعرض الحوض. وقال آخرون: معنى ذلك ومثل الذين كفروا في دعائهم آلهتهم وأوثانهم التي لا تسمع ولا تعقل، كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، وذلك الصدى الذي يسمع صوته ولا يفهم عن الناعق به شيئا. فتأويل الكلام على قول قائل ذلك: ومثل الذين كفروا وآلهتهم في دعائهم إياها وهي لا تفقه ولا تعقل، كمثل الناعق بما لا يسمعه الناعق إلا دعاء ونداء، أي لا يسمع منه الناعق إلا دعاءه ونداءه. ذكر من قال ذلك. ساق بإسناده عن ابن وهب قال ابن زيد قال: الرجل الذي يصيح في جوف الجبال فيجيبه فيها صوت يراجعه يقال له الصدى، فمثل آلهة هؤلاء لهم كمثل الذي يجيبه بهذا الصوت ولا ينفعه، لا يسمع إلا دعاء ونداء. قال: والعرب تسمي ذلك الصدى. وقد تحتمل الآية على هذا تأويل وجها آخر غير ذلك، وهو أن يكون معناها: ومثل الذين كفروا في دعائهم آلهتهم التي لا تفقه دعاءهم، كمثل الناعق بغنم له من حيث لا تسمع صوته غنمه، فلا تنتفع من نعيقه بشيء غير أنه في عناء من دعاء ونداء. فكذلك الكافر في دعائه آلهته إنما هو في عناء من دعائه إياها وندائه لها، ولا تنفعه شيئا. وأولى التأويل عندي بالآية التأويل الأول بنسختنا، أولى التأويلين. نعم عندي، وأولى التأويل عندي بالآية التأويل الأول الذي قاله ابن عباس ومن وافقه عليه، وهو أن معنى الآية: ومثل وعظ الكافر وواعظه كمثل الناعق بغنمه ونعيقه، فإنه يسمع نعيقه ولا يعقل كلامه، على ما قد بينا قبل. فأما وجه جواز حذف الوعظ اكتفاء بالمثل منه، فقد أتينا على البيان عنه في قوله: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، وفي غيره من نظائره من الآيات بما فيه الكفاية عن إعادته. وإنما اخترنا هذا التأويل لأن هذه الآية نزلت في اليهود، وإياهم على الله بها، ولم تكن اليهود أهل أوثان يعبدونها ولا أهل أصنام يعظمونها ويرجون نفعها أو دفع ضرها. نعم. أو دفع ضرها. فلا وجه إذ كان ذلك كذلك التأويل من تأول ذلك أنه بمعنى مثل الذين كفروا في ندائهم الآلهة ودعائهم إياها. فإن قالوا: وما دليلك على أن المقصود بهذه الآية هنا اليهود؟ يعني هذا من قرائن الترجيح عند الطبري، الترجيح بالسياق. هو يرى أن الذين فسروا هذا بعبدة الأصنام أن هذا لا يناسب سياق الكلام، لأن سياق الكلام كان يتكلم عن الذين يكتمون ما أنزل الله من البينات ونحو ذلك، وهم أحبار اليهود، فلم يكونوا يعبدون الأصنام، لم يكونوا معروفين بذلك، فرأى أن الأولى أن يفسر على غير هذا الوجه حتى يتناسب مع السياق. يبقى هذا من إيه؟ من قرائن الترجيح عند الطبري، وهي نفسها قرائن التخطئة، من قرائن التخطئة ألا يناسب القول السياق. ماشي أكمل. فإن قال قائل: وما دليلك على أن المقصود بهذه الآية اليهود؟ قيل: دللنا على ذلك ما قبلها من الآيات وما بعدها، وأنهم هم معنيون به، فكان ما بينهما بأن يكون خبرا عنهم أحق وأولى من أن يكون خبرا عن غيرهم، حتى تأتي الأدلة واضحة بانصراف الخبر عنهم إلى غيرهم. هذا مع ما قد ذك مع ما قد ذكرنا من الأخبار عمن ذكرناها عنه أنها فيهم نزلت، والرواية التي روينا عن ابن عباس أن الآية التي قبل هذه الآية نزلت فيهم. وما قلنا من أن هذه الآية معني بها اليهود كان عطاء يقول وساق بإسناده عن ابن جريج قال قال لي عطاء في هذه الآية هم اليهود الذين أنزل الله فيهم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا إلى قوله فما أصبرهم على النار. وأما قوله ينعق فإنه يصوت بالغنم، يقال لتصويت الراعي بالغنم النعيق والنعاق، ومنه قول الأخطل فانعق بضأنك يا جرير فإنما منتك نفسك في الخلاء ضلالا، يعني صوت به. نعم. القول في تأويل قوله جل ثناؤه صم بكم عمي فهم لا يعقلون، يعني بقوله جل ثناؤه صم هؤلاء الكفار الذين مثلهم كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم عن الحق فهم لا يسمعونه، بكم يعني خرس عن قيل الحق والصواب والإقرار بما أمرهم الله أن يقروا به وتبيين ما أمرهم الله تعالى ذكره من أن يبينوه من أمر محمد صلى الله عليه وسلم للناس، فلا ينطقون به ولا يقولونه ولا يبينونه للناس، عمي عن الهدى وطريق الحق لا يبصرونه، كما ساق بإسناده عن قتادة قال صم بكم عمي يقول صم عن الحق فلا يسمعونه ولا ينتفعون به ولا يعقلونه، عمي عن الحق والهدى فلا يبصرونه، بكم عن الحق فلا ينطقون به. وساق بإسناده عن إسباط عن السدي قال يقول عن الحق صم بكم عمي عن الحق. قال وساق بإسناده عن علي بن أبي طلحة عن معاوية عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال صم بكم عمي يقول لا يسمعون الهدى ولا يبصرونه ولا يعقلونه. وأما الرفع في قوله صم بكم عمي فإنه أتاه من قبل الابتداء والاستئناف، يدل على ذلك قوله فهم لا يعقلون، كما يقال في الكلام هو أصم فلا يسمع وهو أبكم فلا يتكلم. نقف هنا، احنا الحمد لله اتممنا 3 ساعات، نقف هنا إن شاء الله، ولعلنا غدا إن شاء الله نكمل أو بعد الغد. بارك الله فيكم الشباب، عندكم واجبان، الواجب الأول ذكرناه، الواجب اللي هو فلا جناح عليه أن يطوف بهما من صفحة 712 إلى صفحة 727، تلخيص منهج الطبري في إدارة الكلام عن هذه، كيف أدار الكلام عن هذه الآية، والأخير أنا ذكرته على الصفحة، صفحة المدارسة، اللي هو تلخيص الأقوال في قول الله تبارك وتعالى ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع. ممكن أحد غدا إن شاء الله يقدم الدرس بها، ومن لا يستطيع ذلك يمكن أن يكتبها ويضعها على صفحة المدرسة. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.